أناجي الحق في ليل دهي من أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل فهي من أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب أبني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى فأبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى وأهوى الخير يا ربي كما كل الورى أهوى كما كل الورى تهوى أناجي الحق في ليل إلهي أناجي الحق في ليل بني أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد ففي هذه المحاضرة وهي المحاضرة رقم 27 في دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان وقد أوشكنا على تغطية أغلب المفردات المتعلقة بالاعتقاد في عقيدة أهل السنة والجماعة نتحدث عن حقيقة الولاء والبراء وأحكام الهجر ولزوم الجماعة والطاعة في غير معصية الله هذا عنوان المحاضرة حقيقة الولاء والبراء وأحكام الهجر ولزوم الجماعة والطاعة في غير معصية الله عز وجل نحن تحدثنا فيما سبق عن التحذير من خطر التكفير بلا تفصيل وتفصيل نواقض الإسلام القولية الاعتقادية والعملية وعلمنا أن أصول التكفير مصدرها من المبتدعة وأنهم يكفرون من خالفهم وأهل السنة والجماعة لا يكفرون من خالفهم وإن كان المخالف يكفرهم وعلمنا أن الإمام أحمد بن حنبل وعامة الأئمة لم يكفروا شخصا بعينه إلا بضوابط محققة وبينا الأدلة النقلية على أن إطلاق التكفير لا يلزم منه تكفير المعين وأن من أقيم عليه الحد في الدنيا لا يلزم أن يكون معذبا في الآخرة والكفر الأكبر والأصغر بيتناول أيضا كفر الاعتقادي والكفر العملي لازم تكون هذه المعلومات واضحة في أذهاننا تكلمنا عن نواقض الإسلام العشرة عند الشيخ محمد عبد الوهاب وبينا النواقض وأصول النواقض من منظور جديد وتكلمنا أيضا عن حقيقة قول الإمام الطحاوي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله وقوله ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة هذا المطلب مهم جدا لأن قضية الولاء والبراء من القضايا التي انتشرت بين الشباب وهي أيضا من صلب العقيدة مسألة الولاء والبراء لها آثار تظهر على الأبدان لا محالة، لأن الولاء أصلا في مفهومه اللغوي وفي الأصول القرآنية والنبوية كلمة ولاء جاية من القرب، الولاء اللي هو القرب. يعني الولي في اللغة صيغة مبالغة من اسم الفاعل الوالي، والولي هو الذي يلي غيره بحيث يكون قريبا منه. يعني كلمة ولي يعني قريب، قريب منك، ويكون قرب حتى بلا فاصل، ما يكونش فيه فاصل بينه وبينك، لا ده القرب قريب إلى درجة الموالاة. يعني القرب ده قريب من ده، يواليه أو يليه، المعنى جاي كده. والولاء بيكون في المكان أو النسب أو النسبة، فالمولى هو القريب الذي يلي الأمر. والمولى اسم يطلق على الرب، على الرب ليه؟ لأنه هو اللي بيتولى الشخص من ناحية الأمر. والمالك إنه قريب قوي مما يملكه، مما يملكه. والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع والجار وابن العم والحليف والعقيد والصهر والعبد والمنعم عليه، كل ده يطلق عليه اسم الولي أو اسم المولى. السبب في إطلاقات هذه المصطلحات إن ده قريب ممن أطلق عليه، نقول مثلا الناصر قريب أو من اللي بينصره، المحب نفس الكلام. والفرق بين الولي والمولى أن الولي هو من تولى أمرك وقام بتدبير حالك وحال غيرك، ودي اسمها ولاية العموم، يتولى الخلائق أجمعين. أما المولى فهو من تركن إليه ومن تعتمد عليه ومن تحتمي به عند الشدة والرخاء وفي السراء والضراء، ودي من ولاية الخصوص. يعني ولاية الولاية العامة دل عليها اسم الولي، والولاية الخاصة دل عليها اسم إيه؟ المولى. فنعم المولى ونعم النصير. لكن جميع معاني الولاية تعود إلى معنى القرب والاتصال والمودة والنصرة. طيب والبراء؟ مصدر بريئت، البر تبرئة الشيء من الشيء، من قوله بريئت من المرض وبريئت من الدين أبرأ منه، يعني خلاص انتهيت منه ما عادش علي أي يعني صفة منه. والبارئ سبحانه هو الذي خلى من العيب أو التهمة أو المذمة وخلص منها وتنزه عن وصفه بالنقص. وأبرأ فلان أو أبرأ فلانا من حق له علي، يعني أبرأه يعني خلصه، قال له خلاص أنا مسامحك في الدين اللي عليه. وبرئ المريض أي شفي من مرضه، دي الأصل اللغوي لمعنى البلاء الولاء والإيه والبراء. لكن حقيقة الولاء والبراء لما نعبر عنها بمعنى اصطلاحي نقول هي عقيدة في القلب تظهر آثارها بالضرورة على قول اللسان وعمل الجوارح بالإنسان. عقيدة في القلب لابد أن تظهر إيه؟ آثارها على قول اللسان وعمل الجوارح في الإنسان. دلت عليها النصوص النقلية والدلالات العقلية والفطرية، بمعنى إن أعمال الجوارح لازم تظهر في بدن الإنسان كدليل على وجود الموالاة، الولاء أو البراء في القلب. يعني عقيدة داخل القلب لازم يظهر لها أثر، ما تقوليش لا العمل سينتفي تماما والإنسان يبقى في قلبه ولاء أو إيه أو براء. وهذه العقيدة ترجع إلى معنى الحب والنصر في الولاء والبغض والعداء في البراء. تاني العقيدة دي مرجعة لإيه؟ لمعنى الحب والنصر في حال إيه؟ الولاء، والبغض والعداء في حال البراء. لازم يظهر آثار الولاء من خلال وجود النصرة، وجود الحب تلاقي فيه محبة وميلان في القلب إلى من واليته، والعكس صحيح. لازم يظهر البغض ولازم يظهر العداء، فإن ما ظهرش أثر الولاء والبراء يبقى الشخص ده ما فيش في قلبه ولاء ولا براء. وده طبعا يعني مرجعها إلى قضية إن عمل الجوارح دليل على عمل القلب، وإن صلاح القلب لازم يظهر أثره في صلاح إيه؟ الجوارح. يبقى الولاء هنا شرعا هو الحب والنصر لله تعالى ولرسوله ولدين الإسلام والمسلمين في كل مكان وزمان. شخص حالة متحركة في قلبه ولاء لله ولرسوله وبراء من أعداء الله وأعداء رسوله في أي مكان حيكون فيه في أي زمان حيكون فيه، حتيجي تبص تلاقي مواصفات خاصة هي نفس المواصفات دي تلاقيها في أي مسلم في أي مكان في العالم. والبراء هو ما يقابل ولاء، وهو بغض الطواغيت وكل ما عبد من دون الله، وبغض الشرك وجميع أنواع المشركين، وبغض الكفر بجميع أنواعه، وبغض جميع الكافرين، والمعاداة لكل من خالف الدين الحق. ده معنى الولاء في البراء، الولاء والبراء في الكتاب والسنة اعتقاد بالجنان لا بد من ظهور أثره على الجوارح والأركان كباقي العقائد التي لا يصح تصور استقرارها في القلب دون أن تظهر أثرها على جوارح معتقدها وعلى قوة ثباتها، أو على قدر القوة في استقرارها في القلب بتظهر الأثر على الإيه؟ الأثر على الجوارح. يبقى معنى ذلك عقيدة الولاء والبراء هل تزيد وتنقص؟ ليه؟ لأن الإيمان بيزيد وينقص، فإن لقينا فيه ولاء وبراء بقوة والشخص عنده المحبة والحمية لله ولرسوله، بس حمية منضبطة، نقصد هذا يعني ما يكونش فيها غلو ولا تفريط زي ما هنشوف مسألة الإفراط والتفريط في قضية الولاء والبراء، يبقى دل ذلك على قوة إيمان هذا الشخص، لكن على قدر ضعف استقرارها تنقص دلائلها في أفعال العبد الظاهرة. فإذا زال الولاء في ركن من أركان الإيمان بالكلية قام البراء فيه على قدره المقابل. يعني ما تقوليش لا هو ما فيش فيه ولاء وما فيش فيه براء، ما ينفعش. إن ما كانش فيه ولاء هيبقى فيه إيه؟ براء. ليه؟ لأن الإنسان بيتردد بتتجاذب قضية الميلان إلى الطاعة أو المعصية أو الكفر أو الإيمان، أو هو بين نجدين لابد أن يميل إلى أحدهما فيكون له ولاء، ويبرأ من أحدهما ويبتعد عنه فيكون له إيه؟ براء. ولذلك الإنسان بين الولاء والبراء يزيد وينقص ويتردد بين هذين الركنين قوة وضعفا. فإن زال الولاء بالكلية بقي البراء بالكلية، إلا واحد بس اللي هو المنافق. فالمنافق ده ممكن يعني يغير الوضع من جهة أنه يتظاهر بالولاء للمؤمنين وهو في القلب براء منهم. أما لو نظرنا إلى الأدلة التي توجب الولاء والبراء فهي كثيرة في القرآن صراحة، وبينها القرآن وكذلك بينتها السنة في أوضح بيان، لكن نذكر على سبيل المثال على سبيل الحصر ما أوجبه الله من الموالاة بين المؤمنين، وأنه سبحانه بيّن أن ذلك من لوازم الإيمان ونهى عن موالاة الكافرين، وبيّن أن ذلك منتف في حق المؤمنين، يعني ما فيش واحد مؤمن حيوالي كافر أبدا، وبيّن سبحانه حال المنافقين في موالاة الكافرين. المؤمنون هم أولياء الله وبعضهم أولياء بعض، والكفار أعداء الله وأعداء المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. مش بس المولى لله، مولى لله وللرسول والإيه؟ وللمؤمنين. يعني يقول لك أنا ممكن يبقى فيه ولاء لله ولرسوله، أما الولاء للمؤمنين لا. لكن ربنا سبحانه وتعالى جمع بين هذا لأن مادة الولاء فطرية يميل الشخص إلى أتباعه فيجتمع سويا. وأصحاب كل يا أخوانا الفطرة هنا ربنا سبحانه ليه جعل الإسلام دين الفطرة؟ لأن الفطرة لها خصائص الإنسان ما يعرفش يخرج عنها، يعني حتى فطرة الحيوان نفسه. يعني تصور كده قطيع من الغنم معدي وغنمة مربوطة في جنب، إيه اللي بيحصل؟ تصيح وتحصل يعني مشكلة عايزة تمشي مع بقية القطيع، هي بطبعها كده. ربنا خلق العباد فيهم مسألة الميلان إلى نفس الجنس ونفس النوع ونفس حتى لو لقيت رأي شاذ واحد شاذ في منطقة معينة هتيجي تبص يقول لك إيه ساعة ما يسمع الرأي ده يميل إليه كده هتلاقي الميلان أو زي ما تقول الطيور على أشكالها إيه تقع. فأهل الإيمان اللي بيتولى الله ويتولى رسوله لازم يتولى المؤمنين ويحبه وتلاقي قلبه يفرح ساعة ما يشوف واحد منهم. أخبرك إزاي؟ فإن حزب الله هم الغالبون. والله عز وجل قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكلمة أولياء الله جمع هنا في الأولياء، ما هو كان ممكن يقول ألا إن ولي الله لا خوف عليه ولا هو يحزن أو ما شابه ذلك، اللي هو جمع الأولياء على اعتبار أن فيه ولاية ذاتية داخلية بينهم وبين بعضهم البعض. يعني أولياء الله هتيجي تبص لهم يتآلفون على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن دعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله فشذ بعضهم وزعم أنه ولي فليس بولي، زي ما بيحصل من الأولياء المزعومة عند الصوفية عندما نطالبهم بالكتاب والسنة يقولون أنتم لا تحبون أولياء الله، ولو أنكرت عليهم يقولون يحتجون بالآية لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في حين أن الولاية في الأصل المفترض تكون ولاية ذاتية بين المؤمنين بعضهم وبعض. ليه؟ لأنهم تولوا الله عز وجل وتولوا رسوله، يبقى لازم الكتاب والسنة، ومن نفذ مقتضى الكتاب والسنة مش يخالفه ويقول أنا ولي لله عز وجل. الذين آمنوا وكانوا إيه؟ يتقون. وقال الله تعالى يا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. مش ممكن يكون واحد صادق في ولايته ويوالي أعداء الله عز وجل أو يلقي إليه مودة أو يحاول أن يتقرب إليه أو يجي مثلا يكره المسلم في التعامل معه ويحب النصراني في التعامل معه. صحيح هناك أسباب، قد الأسباب ديت إذا كان المسلم فشل فيها والنصراني فيها حيؤدي غرض، والغرض ده هو فيه نفع للأمة الإسلامية، ما فيش إشكال في تقديم النصراني، لكن لا على غير الموالاة، ولكن على البحث عن إيه الأسباب والأخذ بها، زي مسألة الخبراء اللي بيستوردوا من برة عشان يصنعوا لنا أشياء أو عشان يحفروا لنا في المترو وإحنا ما عناش عارفين نعمل حاجة، حتى الحفر بنروح نجيب من برة. أقبلك إزاي؟ تفكرين لما عملوا المترو أول من أدار المترو فريق غربي نصراني ملحد أو ما تعرفش ملته إيه، وبعد كده لما المسلمين يتعلموا خلاص روحوا البلد. فده ما فيش فيه إشكال، هيقول لك لا أنا جايب النصراني عشان يعلمني، طب هو يعرف حاجة أنا ما أعرفهاش وفيها مصلحة للعباد، فده هذه ليست من الولاء أو التولي لهؤلاء. وربنا سبحانه وتعالى قال في شأن المنافقين ومسألة الموالاة لأعداء الله يا أيها الرسول، لا صلوا على رسول الله لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون الكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. خلي بالكم الآية يا أخواني، ربنا بيتكلم عن المنافقين وموالاتهم لمين؟ لليهود اللي هم أعداء الله وأعداء المؤمنين. فالرسول كان بيحزن حزن شديد أن يرى أناسا يدعون الإسلام في الظاهر وهم في الباطن يولون مين؟ اليهود. لأن هو المفترض واحد بيوالي الرسول يبقى لابد أن يسمع للرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكون عنده الإخلاص وتنفيذ الأمر بالقلب واللسان والجوارح. فربنا يقول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ذكر المنافقين والكفار المهادنين اللي هم اليهود، كانوا في هدنة مع النبي عليه السلام أول ما سافر أو أول ما هاجر إلى المدينة عقد معهم هدنة وصلحا، وأخبر أنهم يسمعون لقوم آخرين لم يأتوا. من اللي كانوا بيسمعهم؟ المنافقون. وهو استماع المنافقين والكفار المهادنين للكفار المعلنين، يعني كان فيه من المهادين للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، سواء كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعقد هدنة مع بعض الأعراب أو من المؤلفة قلوبهم على أساس إن ما يكونش في حرب بينهم، فكانوا دايما يروحوا يرمين لليهود ويوالون اليهود على حساب المؤمنين، كما أن في المؤمنين من قد يكون سماعا للمنافقين وفيكم سماعون لهم. فكلمة سماعون لهم، بعض الناس بيفسر حكاية سماع وفيكم سماعون لهم، قالوا إن هو ممكن بيجسس لصالح اليهود. سماع يعني إيه؟ بعض ابن تيمية بيقول وبعض الناس يظن أن المعنى سماعون لهم يعني لأجلهم، يعني سماعون يسمعوا أخبار المؤمنين ويجسسوا لصالح مين؟ اليهود. فابن تيمية بيقول لا، من المعنى مش كده، بيقول الكلام ده مش بمنزلة الجاسوس زي ما هم متصورين، لا. حتى قيل لبعضهم أين في القرآن الحيطان لها آذان؟ يقول لك أين في القرآن الحيطان لها ودان؟ قال في قوله تعالى وفيكم سماعون له، يعني بيسمعهم وروح ينقلوا يعني. فالكلام مش على الحيطان، الكلام على مين؟ على اللي واقف ورا الحيطان. فهمتوها؟ الحيطان لها ودان، طبعا الحيطان مش لها ودان ولا حاجة، إنما الحيطان لها ودان على إن الجاسوس أو المنافق دي هيقف ورا الإيه؟ الحيط ويسمع ويروح ينقل الخبر. أنت بيقول الآية مش كده، المعنى وفيكم من يسمع لهم، وفيكم سمعون لهم أي يستجيبون لهم. السمع هنا بمعنى الإيه؟ وخلي بالكم يا ابن تيمية هيتكلم عن حاجة احنا قلناها في أول ما اتكلمنا في دروس العقيدة، أي يستجيب لهم ويتبعهم، كما في قوله سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده أي استجاب له، أي قبل منه الصلاة. فلان يسمع لفلان أي يستجيب له ويطيعه، زي ما تقول لابني يا ابني اسمع كلامي. اسمع كلامي يعني ايه؟ يعني نفذ أمري، خبرك ازاي؟ أو صدق خبري. فابن تيمية بيقول هنا خلي بالكم حتى النقطة دي يا اخواني، وذلك أن المسموع إذا كان طلبا، الطلب أو أمر يعني يتطلب ايه، وإن كان خبر. اسمع ابن تيمية بيقول ايه، وذلك أن المسموع إذا كان طلبا ففائدته وموجبه الاستجابة والقبول، وإذا كان المسموع خبرا ففائدته التصديق والاعتقاد. يعني بقول إذا كان خبر يبقى الخبر يتطلب التصديق، وإذا كان أمر يتطلب التنفيذ، هو ده الاستماع. أقول فيكم سمعون لهم أي يصدقونهم في خبرهم وينفذون أمرهم. وفلان لا يسمع ما يقال له أي لا يصدق الخبر ولا يطيع الأمر، ده نص كلام التيمية على فكرة، زي ما اتكلمنا في الخبر يطلب التصديق والأمر، الكلام اللي قلناه في الأصول العقيدة. كما بين الله السمع عن الكفار في غير موضع، قال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، وقول قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينظرون. فكلمة لا يسمع مش معناه أنه ما عندوش ودن ما بيسمعش أو حاسة السمع مفقودة، معناه أنه هو إيه؟ لا يستجيب. وذلك لأن سمع الحق يوجب قبوله وإيجاب الإحساس الحركة. يعني دلوقتي واحد سمع، يبقى لازم إذا كان في السمع أمر يبقى لازم الجسم يتحرك، وإيجاب علم القلب حركة القلب. طالما أنت عرفت فالمعرفة دي معرفة حقائق، لازم تتحرك بناء على هذه الحقائق. زي ما أقول لكم مثلا، فاكرين بضرب لكم مثلا، أقول لكم الطريق مثلا يا إخواننا مقطوع، فأعملوا حسابكم تمشوا من طريق تاني، فواحد اللي هيصدق كلامي هيعمل حسابه أنه يخرج وهو قاعد يمشي من طريق تاني، أخذ بالك إزاي؟ نعم، هيوجب حركة الإيه؟ القلب وحركة والإحساس والحركة. ولذلك بقول لك فإن الشعور بالملائم يوجب الحركة على طول. الملائم يعني إيه؟ اللي لائم طبعي، اللي حصلت فيه محبة ونصرة وولاء، مولاة لهذا الشيء، فالمولاة لازم توجب إيه؟ حركة بالطبع كده، يعني لابد من حركة. والشعور بالمنافر بالشيء اللي ينفر يعني يوجب النفرة عنه، فحيث انتفى موجب ذلك دل على انتفاء مبدئه. ومتميه بيأثر لقضية الولاء والبراء، ولهذا قال تعالى إنما يستجيب الذين إيه؟ يسمعون والموتى يبعثهم الله. فكلمة الموتى يعني حيموتهم من غير استجابة ويمكث على ذلك حتى يبعثهم الله فيحاسبه. فهمتوا القصد يا أخوانا؟ نعم. ولهذا جعل سمع الكفار بمنزلة سمع البهائم لأصوات الرعاة، أي يسمعون مجرد الأصوات سمع الحيوانات، مع أن البهائم أحيانا بتستجيب. يعني سيب أنت الحمار وقول له يلا على الدوار هيمشي، أخبرك إزاي؟ الغنم يعمل حركة معينة يعرف وكل يمشي. أحيانا الحمام اللي عاملين أبراج، واحد يقف بإيه؟ بعلم كده ولا بتاع، الحمام يشوفه يجي على البرج. حتى الإنسان ما وصلش حتى للحيوان في هذه المنزلة إن أعرض ولم يكن في قلبي ولاء وبراء لله عز وجل. فقال تعالى سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. يقول هم يستجيبون لقوم آخرين. طبعا كان يعني السبب في نزول الآية اللي هي قضية إن هم يعني تحاكموا إلى غير كتاب الله عز وجل، زي مسألة كعب بن الأشرف أحد رؤساء اليهود لما ذهب إلى المشركين وسألوه يعني دين محمد خير ولا دين قريش وعبادة الأوثان، فرجح دينهم على دين محمد وأصحابه عليه الصلاة والسلام. القصد من كان من هذه الأمة مواليا للكفار من المشركين أو أهل الكتاب ببعض أنواع الموالاة ونحوها، مثل إتيان أهل الباطل واتباعهم في شيء من مقالهم وفعالهم، أي أفعالهم الباطلة يعني، كان له من الذم والعقاب والنفاق بحسب ذلك، يعني على حسب الموالاة. وللأسف يا إخواننا يعني احنا بنتكلم على أساس إن في كتير من المسلمين يوالون اليهود والنصارى بقدر، يعني زي مثلا التشبه في الملبس، كتير جدا من عامة المسلمين ماشيين على خطوط الموضة، والموضة دي أصل نشيتها إيه؟ يهودي أو نصراني، ماشيين على خطوط الزينة، ماشيين على خطوط حتى في إيه؟ الله يعافي السامعين، في الحذاء والجزم. دي يا شيخ الموديل بتاع السنه دي، تخيل انا رايح اشتري حذاء فالاخ لا لا لا سيبك من ده، اقول لي اما انا عايز واحده واسعه من قدام ما تزنقش على رجلي، لا ده ما قعدش الموديلات دي بتنزل، الموديلات ايه دي اللي بتتكلم فيه؟ يقول لك لا الموديل يعني الجزمه يبقى بوزها طويل كده. طب يعني مش هتعنقل يعني؟ سبحان الله، ما فيش في المحل ولا حذاء يعني على السنة يا أخي، ولا على مفيش خالص حذاء يحمي رجليه، والقصد منه أنه يكون بس حذاء وخلاص، لا الجزم كلها حاطط بوزها نص متر كده. ليه كده بس؟ يتشبه بالغرب، يقول لك والله الناس ماشية كده. الناس هو اللي مشاها مين؟ ما الناس ماشية كده لازم حد يمشيه. الناس بتتحرك بناء عن شعور ملائم، عن مسألة ولاء وبراء، فهذا خصلة من الولاء لغير الله عز وجل ولغير الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني المفترض المسلم يلتزم بثياب الإسلام، صحيح العرف مقبول طالما ما فيش حاجة خارج، يعني واحد لابس بدلة لابس جلافطة هي صحيح جاية عادة غربية، إنما ألف استعماله هنا فأصبحت عادة عندنا نحن وما فيش فيها مشكلة. لكن المشكلة في مسألة تطوير الإيه؟ الثياب كل شهر ولا كل شهرين تنزل حاجة، يعني واحد اللي بيخيط ده برضه من ضمن الموالاة بتبقى في دمه، هو يقول لك انا ماشي تابع الموضة. موضة ايه يا عم الحاج اللي بتتكلم عنها دي؟ فبتعيب اللي زي ده هل نحكم عليه بالكفر؟ لا، لكن هو بيقول لك ايه؟ ان ده فيه من الموالاة ومن الذم والعقاب لغير من موالاة لغير الله والذم والعقاب والنفاق بحسب ما فيه من الموالاة، وذلك مثل متابعتهم في آرائهم وأعمالهم كنحو اليهود والنصارى وأفعالهم المخالفة للكتاب والسنة، ونحو أقوال المجوس والمشركين. أحيانا تلاقي واد شاب كده مسلم، أخي بالك إزاي، ومعلق صورة اسمه ماركس ولا ليلين على الحفلية بتاعته، إيه ده؟ رجل شيوعي ملحد كافر بالله العظيم، يقول لك ده رمز الحرية، يعني هو ده رمز الحرية والرسول صلى الله عليه وسلم رمز العبودية، لا حول ولا قوة الا بالله. شوف ازاي يعني معلق صورة قد كده، انت بتعمل ايه؟ دي نوع من الموالاة برضو. بس هل هذا يخرج من الملة؟ لا، لكن فيه من قدر من الموالاة ومن الذم والعقاب بحسب يعني أفعاله. وكذلك من تولى أمواتهم أو أحياءهم بالمحبة والتعظيم والموافقة فهو منهم. ده بالنسبة لقضية الموالاة وبيانها، وكذلك بالنسبة للولاء والبراء. اللي زي دول لازم نتعامل معهم بحكمة. فبعض إخواننا بيتعامل معهم بالهجر التام، والبعض بيتعامل معهم أقول لك ده طالما مسلمين عادي يا أخي، إيه المشكلة؟ يعني تخيل أنت بص المنظر ده ما يركبش أبدا. لما تلاقي واحدة منتقبة يعني وملتزمة بالزي الشرعي، واحدة منطلون محزق وعورتها باينة ونص جسمها باين والاثنين ماسكين في إيدين بعض وماشيين، اخبالك ازاي تشوف احيانا المناظر من دي بتلاقيها كتير جدا جدا. طب دي تيجي ازاي؟ دي اخبالك ازاي الامور دي تيجي ازاي؟ يعني اللي عنده ولاء لله ورسوله لا يمكن ابدا ان يتولى الا الايه؟ الذين امنوا. فالصوره دي ما تجيش، فالاخ مش قادر يتصور الحقيقه. فبعضهم اما يبالغ في مساله الهجر والقطيعة فتؤدي إلى تعطيل دعوتي وإصلاح ما فيه من خلل، أو يؤدي لإيه؟ للتفريط الكامل في هذه المسألة ويمشي بدون ضوابط، فبدل ما هو يجيبه للإيمان هو يشده إلى الكفر والخسران. فلا بد من الحديث عن الهجر الشرعي وبيان أن الهجر الشرعي يكون لترك المنكرات أو العقوبة عليها. فالهجر الشرعي نوعان، أحدهما بمعنى الترك للمنكرات، أنت لازم تهجر المنكر. أنا شايف منكر، فالأخت اللي شايفة منكر كده تحط إيدها في إيد واحدة بالشكل ده وتمشي؟ إزاي الكلام ده؟ ما ينفعش. يبقى لابد من هجر المنكر لأنه هيصيبها بالأذى على طول. نعم. والثاني بمعنى العقوبة عليها. فالهجر اللي هو بمعنى ترك المنكرات، يعني الهجر هنا نوعين، هجر بمعنى ترك المنكر إن نفسه يسيبه ويمشي، والتاني بمعنى إيه؟ العقوبة عليها. العقوبة دي هتختلف طبعا على حسب الحكمة في المفسدة أو المنفعة من إيقاع العقوبة. لكن الهجر بمعنى الترك هو اللي ورد في قول الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فين؟ في حديث غيره: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والله تعالى قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا إيه؟ مثلهم. ولذلك احنا بنقول ان اللي يحاول انه يعني تلاقي واحد مثلا مسلم والتاني قاعد مع او قاعد مع واحد مركب الصليب في رقبته وقاعدين بيغنوا وترقصوا سوا وشيء من هذا القبيل، اخد بالك ازاي؟ يعني ايه اللي بتعمله ده؟ او حتى لو واحد مش بيعمل حاجه بس ماشي معاه رايح جاي والصليب في رقبته وقاعد بيشخشخبه كده، اخد بالك ازاي؟ يا اخي ما ينفعش كده. ربنا قال إنكم إذن إيه؟ مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وهذا يراد به أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجة. يقول لك طب يا شيخ ما نعرفش نتعامل معهم. لا، ما أقول لك لغير إيه؟ حاجة. يعني لو عندك حاجة راح تشتري ولا تبيع بتتعامل معها بالحسنة، بس هذا لا يلزم منه إيه؟ إن الواحد يواليهم. مثل قوم يشربون الخمر يجلس عندهم. أنت قاعد معهم ليه وما بشرب الخمر؟ ولك انا ما بشربش، بس فيه نوع من الايه؟ من الموالاه. وقوم دعوا الى وليمه فيها خمر وزمر لا يجيب دعوتهم وامثال ذلك، بخلاف من حضر عندهم للانكار عليهم او حضر بغير اختياره كانه شغال عندهم او ما شابه ذلك. ولهذا يقال حاضر المنكر كفاعله. وفي حديث رواه الطبراني من حديث ابن عباس وهو صحيح لغيره كما ذكر الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام. فلا يدخل إيه؟ الحمام المقصود بإيه؟ هذا ستبقى مشكلة. طبعا انتوا فاهمين الحمام اللي هو المكان اللي كان موجود زمان بيجتمع فيه الناس لاستحمام، لان ما كانش فيه في البيوت طبعا الحمامات بتاعتنا اللي احنا من الحمامات الخاصه دي، اخبلك ازاي، او مكان الخلاء او التخلي. مكان الخلاء عندنا احنا اجتمع مع الحمام، يعني مثلا البانيو ده يعتبر حمام، اخبلك ازاي، والقعده القضاء الحاجه دي يعتبر خلاء. فالمكان الواحد في كل بيت الوقت اجتمع فيه خلاء وايه وحمام، لكن كان زمان لا، بيبقى فيه مكان للتخلي ان يخرج بعيد في الصحراء او ما شابه ذلك، وفيه مكان للاختساء اسمه الحمام، اللي بدخل بدفع فلوس بحيث يبقى المياه سخنه موجوده والحمام وكده يعني. فاحيانا الحمام ده بيحصل فيه اختلاط، واحيانا الرجل تنكشف عورته على الرجل والمراه تنكشف عورتها على المراه، وقد تحدث من المشاكل في هذه لان الامور متاحه، ممكن يحصل فيه اختلاط بين الرجال والنساء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل ايه الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل حليلته الحمام، يعني ما دخلش كمان زوجته، اخبرك ازاي. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يشرب الخمر، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجلس على مائده يشرب عليها الخمر، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يخلون بامراه ليس بينه وبينها محرم. حديث صححه الشيخ الالباني، هو صحيح لغيره يعني، يعني الحسن لذاته ممكن يبقى الايه الصحيح لغيره، لكن ما وصلش لدرجه الصحه المعروفه، لكن هو يحتج به. وهذا الهجر من جنس هجر الانسان نفسه عن المنكرات، يعني هو نفسه بيهجر المنكرات، كما قال صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ومن هذا الباب أيضا الهجرة من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام والإيمان، فإنه هجر للمقام بين الكافرين والمنافقين الذين لا يمكنونه من فعل ما أمر الله به. ومن هذا قول الله تعالى: والرجز فهجر. ودي برضو فيما يتعلق بأحكام الدار محتاجة إلى بيان واستفسار، لأن بعض الناس خلي بالكم بيحاول يطبق على ديار المسلمين في الدول العربية أن يقول لك دي ديار كفر لأنه لا يقام فيها شريعة الإسلام ولا يحكم فيها بما أنزل الله، لأن بعض أحكام الشرع معطلة. ومعروف طبعا أن اللي غلب من الحكام على المسلمين غلب عليهم بالقوة، يعني ما بجيش أصلا لا بانتخابات ولا بمسألة الحل والعقد اللي هو الطريق الشرعي بالنسبة للأمر. ولو واحد غلب علينا بالقوة فله الطاعة في غير معصية الله، في غير معصية الله عز وجل. لو أمرنا بمعصية الله لا نطيعه، أمرنا بطاعة الله نطيعه. وطبعا أنت لما تكون بتطبق أحكام الإسلام أنت على نفسك أنت تصلي ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقدرش أن نحكم على الأمة الإسلامية كلها بأنها ديار كفر، هذا لا يصح أبدا. بل أغلب الأمة الإسلامية حتى لو عطلت الأحكام بالكلية من قبل اللي غلبوا علينا بالقوة لا يجوز أننا أحكم على الدار بأنها دار إيه كفر، لأن الأمور اختلت والمعايير اختلفت. فالأغلبية الساحقة اللي موجودة في مصر من المسلمين، فكيف تحكم على أن الدار دار كفر وتبدأ تقول لك لابد من الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان؟ طب افرض أنت ما لقيتش ولا دار فيها إيمان عشان تهاجر لها، تعمل أنت إيه؟ أخبالك إزاي؟ وبعدين دلوقتي لو قلت مثلا بعض إخواني يقول لك ده السعودية بتطبق الأحكام الشرعية يبقى لابد من الهجرة، أنت تعرف تهاجر أنت هناك؟ التأشيرة الوقت بكام؟ عامل زراعي ب 14,000 جنيه عشان تروح بس هناك. وهي شوف التحايل بقى ونظام الكفالة، النظام السيء اللي أدى إلى تفتت الأمة الإسلامية، وأشياء كثيرة بتحصل. حتى أنت بالنسبة لتطبيق الأحكام تعجز عن تطبيقه لو إحنا وافقناك فيه، ما حد دخلك الوقت لك تأشير. إذا الأمور اختلفت فيها المعايير، فما ينفعش أن أنا أطبق فيها أحكام وأقول للناس يلا لابد من الهجرة. طب يلا هاجروا، يلا بقى 70-80 مليون خلوهم يهاجروا من مصر عشان أنت بتقول الدار ماشي دار إسلام. هذا الكلام كلام باطل بكل المقاييس، بل إن الدار في مصر وكذلك بقية بلدان العالم العربي هي دار إسلام، ولكن إسلام فيه نقص، إسلام ليس على الإيمان المطلق اللي أراده النبي صلى الله عليه وسلم أو أراده الله عز وجل كالخلافة الرشيدة أو ما شابه ذلك. وطبعا ده ابتلاء، والله عز وجل قال في كتابه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. النوع الثاني من الهجر هو الهجر على وجه التأديب، وهو هجر من يظهر المنكرات فيهجره حتى يتوب منها، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم هجر المسلمين الثلاثة الذين خلفوا حتى أنزل الله عز وجل توبتهم حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر. بس خلي بالكم هنا في نقطة مهمة جدا عايزين نتكلم عنها في مسألة هجر هؤلاء الثلاثة على وجه الخصوص. واحد يقول لك إيه؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم هجر هؤلاء الثلاثة في حين تألف قلوب الكافرين، فأيهما أولى بالهجر؟ فضل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجر الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، والقصد من هذا الهجر هو التعزير، التعزير حتى تظهر أحكام الله عز وجل ويرتدع بقية الناس عن مثل هذه الأفعال اللي وقع فيها الثلاثة، في حين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يهجر من أظهر الخير وإن كان منافقا، لأن الهجر زي ما قلنا بمنزلة التعزير، والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات كتارك الصلاة والزكاة والمظهر للمظالم والفواحش والداعي إلى البدع المخالفة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنها بدعة. وهذا حقيقة قول من قال من السلف إن الدعاء إلى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحون. طب ليه؟ هل لكفرهم؟ لا، لأن هذه عقوبة لهم حتى ينتهوا. ولهذا يفرقون لهم أهل السنة بين الداعية إلى البدعة وغير الداعية إلى البدعة، لأن الداعية أظهر المنكرات فاستحق العقوبة بخلاف الكاتم. الكاتم ليس شرا من مين؟ من المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله مع علمه بحال كثير منهم. يعني صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن كثير منهم على النفاق وأنه يبغض الله ويبغض رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن كان بيقبل منهم لأنه في الظاهر مش عامل إزعاج للأمة أو يعني داعي للبدعة أو يسبب خللا في تعطيل الأحكام الشرعية. لكن اللي بيرتكب المحرمات علنا ده محتاج لإيه؟ لتعزير. اللي بيرتكب المحرمات علنا ويدعو إليها برضو يحتاج إلى تعزير. ولهذا جاء في الحديث أن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة اللي هم كل الناس. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارها بخلاف الباطنة فإن عقوبتها على صاحبها خاص. يعني دي من ضمن الأصول في مسألة تغيير المنكر. إحنا بنغير المنكر ليه؟ عشان حتى لا تعم الرذيلة ولا تهلك الأمة بسكوتها على المنكرات. لكن لو واحد ارتكب المنكر خاص فيما بينه وبين ربي فهذا الشخص لا يضر إلا إيه؟ نفسه. معايا يا أخواننا في هذه النقطة؟ نعم. ولهذا خلي بالكم أحكام الهجر هتختلف، وركزوا في النقطة دي أول، باختلاف الهاجرين. يعني شخص في هجري يختلف عن شخص آخر في هجري، مش أحكام واحدة في الكل زي ما بعض الناس في جماعة التكفير تصوروها، قالوا لا لازم نهجر المجتمع ونروح نعيش في الصحراء وكده. يعني لا، أحكام الهجر نفسها هتختلف من شخص إلى آخر في قوتهم أو ضعفهم من حيث الهجر وقلتهم وكثرتهم، لأن المقصود بالهجر زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حالهم، هو ده القصد من الهجر. فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفته يبقى الهجر هنا مشروع، لكن إن كان العكس لو أنا هجرته هتحصل مصيبة وضرر كبير جدا لكثير من الناس بسبب هجري له. يعني بعض الناس يقول لك في التعامل حتى مع ناس كتير هم مش ملتزمين وبيدخنوا لكن لهم مقامات أو مكانة في المجالس أو في الوزراء أو ما شابه ذلك، هجر هؤلاء ممكن يؤدي المفسدة أكتر من المصلحة. فشوفوا اللي كان بيحصل أيام النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفدي هجره إلى ضعف الشر وخفته كان مشروعا، وإن كان لا يرتدع المهجور ولا غيره بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة أو مفسدة ذلك الهجر راجحة على المصلحة، لم يشرع الهجر. أنتم معايا يا إخواني؟ يعني لو أنا هجرته هو راجل له مكان وممكن يأذيني ويأذي غيري، وكلمت على حقه وبينت حاله فضحت، أخي بالك إزاي وأنا ضعيف، فحدثت مفسدة تعطلت فيها الدعوة، يبقى هاجره هنا ما ينفعش، وإن كانش عن ولاء له لكن هنا عن إيه؟ حساب للمصلحة. الدليل على كده إيه؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام شرع الله له أن يتألف قلوب بعض الناس، لأن التأليف لقلوبهم أنفع منين؟ من هجرهم، مش كده برضه؟ أهو، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف، والعكس صحيح، قد يكون الهجر لبعض الناس أنفع من التأليف، وقد يكون تأليف قلوب بعض الناس أنفع منين؟ من هجرهم، مع أنهم كفار. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين. طب هجر الثلاثة، وهؤلاء الثلاثة أفضل من المؤلفة قلوبي، مع أن ربنا شرع لهم الزكاة، يعني شرع له ركن من أركان الإسلام جزء منه يروح للمؤلفة قلوبي مع أنهم كفار. أنت خبالك النقطة دي فهموها يا إخواننا بالله عليكم، لأنها مهمة جدا في اللي حيفهم العقيدة صح في التعامل مع الناس. يعني أنا شايف واحد له مكانة في البلد أو له مكانة في قريتي أو له مكانة في ما شبه، واحد يقول لك لا يا أخي ده راجل بيدخن، ده راجل موالي مش عارف الحكومة، ده راجل ما عرفش إيه، والأخ ياخد منه موقف كأن الراجل ده يعني عدو فعلا، مع أن الراجل بيقول لا إله إلا الله، ويعني أشد ما يكون من حاله، أخي بالك إزاي إنه مسلم عاصي وعصيان ومبالغ فيه، أخي بالك إزاي، لكن لا يستطيع الإنسان أنه يكفر، يقول لك لا لا يا أخي أنا عرفان من الناس دي ما بيحبهمش، خد بالك ازاي. احنا صحيح لا نحب كل معصية، وعلى قدر بغضك لمعصية الله عز وجل وبغضك للكافرين على قدر محبتك وولائك للمؤمنين، لكن افهم احكام الهجر، التعامل مع هؤلاء فيه مصلحة راجحة تعود على الدعوة وتعود على الأمة بأشياء كثيرة جدا. ومن هذا الباب شرع تأليف القلوب. فابن تيمية بيقول، وده نص كلام تيمية، كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم، ولكن هؤلاء المؤلفة قلوبهم كانوا سادة مطاعين في عشائرهم، فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم، وندفع لهم من أموال زكاتنا، لأن أنا لما تألف قلبه ببعض الهدايا ببعض الأشياء اللي يعني هي ليست من المودة ولكن من المضاراة، وعايزين نفرق بين المداهنة والمضاراة وقضية المودة. المودة لله ورسوله والمؤمنين بس، معايا يا أخوانا؟ المداهنة والمضاراة إيه الفرق بين الاثنين؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول ودوا لو تدهن فيدهنون. المداهنة أنك تتنازل عن شيء من دينك لأجل دنياك، زي بعض الناس يكون من رجال الأعمال ولا حاجة، فيجي مواقف يضطر أنه هو يقابل الناس، يقول لك والله ما قابله يا أخي هاخد زوجتي معايا وحفلة وكلام من ده، دي عمل، ده بيزنس يا شيخ، أخي بالك إزاي، فيتنازل عن التزامه بديني وعن شيء من دينه لأجل إيه؟ ها؟ دنيا، ده اسمها إيه؟ مداهنة. أما المضاراة إنك تتنازل عن شيء من دنياك لأجل إيه؟ دينك. يعني ممكن جزء من الزكاة أعطيه لهؤلاء حتى أتألف قلوبهم، فتأليف القلب هنا سيعود علي بالنفع وسيعود على الآخرين، وفي نفس الوقت يكون الأخ يعني له، يعني لازم نفرق بين قضية الولاء والبراء وقضية المداهنة والمضاراة وقضية أيضا المودة. فابن تيمية بيقول هؤلاء المؤلفة قلوبهم كانوا سادة مطاعين في عشائرهم، فالمصلحة الدينية كانت في تأليف إيه؟ قلوب. أما هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا فكانوا مؤمنين، والمؤمنون سواهم كثير، مع إخواننا، فكان في هجرهم هجر الثلاثة عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم، وهذا كما أن المشروع في العدو القتال طارة، يعني مشروع في لما يكون في عدو لنا إما نقاتله وإما إيه؟ نهادنهم ونعاهدهم، وإما أخذ الجزية منهم، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. وبعدين تيمية يقول لك إن جواب الأئمة اللي هم أهل السنة زي الإمام أحمد وغيره أصحاب العقيدة السلفية المحضة، جوابهم في هذا الباب كله، كل هذا الباب مبني على هذا الأصل. مبني على إيه؟ على هذا الأصل، إن الولاء والبراء لله ولرسوله، لكن في المضاراة وليس هناك مداهنة، في تأليف القلب، فيه الهجر اللي يؤدي إلى عز الدين وما يكونش فيه مفسدة راجحة إلى غير ذلك. لعل هذه المسألة تكون واضحة. عشان كده ابن تيمية يقول لك يعني إيه، كانوا يفرقون في الأماكن المختلفة في البلاد الإسلامية اللي كثروا فيها البدع، وكل بلد لها حكمة في مسألة الهجر ومسألة المعاملة. يعني مسألة إنكار القدر كثرت في البصرة، والتنجيم والسحر وكلام من ده كثرت في خراسان، والتشيع ظهر في الكوفة. أخبرك إزاي؟ فأحيانا وانت في الكوفة موجود في وسط الشيعة، لو جت تنكر على علي ولا على الحسين وتقول الكلام ده بتعملوه شرك ممكن يموتوك، مش كده برضه؟ يبقى من الحكمة ان الواحد يتعامل معهم بايه؟ بحكمة. انما لو واحد شيعي في وسط كل الناس والناس كلهم سنة يقول لك لا بلاش، نفس الحكم اللي كان في البصرة او في الكوفة هو نفس الحكم على واحد هنا، لا هنا تبين له الحق، لان الكسرة يعني زعل ده او المفسدة اللي هتحصل منه وهو وحيد بين الناس، ليست كالمفسدة هتصل من واحد وهو كله وهو موجود بين الشيعة. انتوا فهمت يا اخوانا هذه المسألة؟ فإن لابد ان تراعي هذه، ودي حكمة في التعامل في مسألة الدعوة. ومن اجل هذا الكلام على من يسأل عن القبور العظام اللي موجودة في مصر وفي العالم الإسلامي، ليه الناس ما بتروحش تهده؟ يعني واحد يقول لك يا عم الوقت الناس اللي بروحوا عند البدوي وعند الحسين، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لعلي بن أبي طالب، الحديث صحيح صحيح مسلم، ألا أبعثك على ما بعثني الله به، ألا تدع قبرا مشرفا إلا إيه سويته، ولا صورة إلا طمسته. فأنا الوقت لو رحت بقى دلوقتي ورحت على الحسين ولا على قبر الحسين ولا على قبر الحسين المزعوم، طبعا هو مش فعل الحسين ولا حاجة، الحسين مش مدفون أصلا في مصر خالص، لا رأس ولا رجلين ولا أي حاجة، خبالك إزاي؟ لو واحد راح يهدي القبر بتاع البدوي هتحدث مفسدة كبيرة جدا جدا بسبب هذا الأمر، إن في الأصل المطلوب الدعوة والحكمة الأول، أخبرك إزاي؟ بخلاف لو إن هو في قرية وفي ضريح من الأضرحة، والضريح ده خلاص الناس فيمة السنة وهم كلهم اللي عايزين يهدوه، عايزين يزلوه خالص، فأزلوا ولا حاجة حصل، طالما الأمور ما فيش فيها مفسدة راجحة. وبالفعل أنا أذكر لكم هذا، إن في واحد ما قال لا، طب إحنا 3-4 أريض أرض محوطينهم كده بالصلاة على النبي عشان خاطر واحد لا بينفع لا بضر، الناس فهمت الحكاية دي، فصاحب الأرض نفسه تجرع على إن ياخد الأرض بتاع الضريح، أخبلك إزاي، ويحط عليه حاجات معلمة لرب، وبدأت الأمور تتغير في هذه المسألة. الله يكرمك ما تتكلمش مع زميلك، يعني من الأدب إنك تتابع المحاضرة. طيب وإذا عرف هذا فالهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله عز وجل بها ورسوله، فالطاعة لابد أن تكون خالصة لله عز وجل وأن تكون موافقة لأمره، فتكون خالصة لله عز وجل صوابا. فمن هجر لهوى في نفسه أو هجر هجرا غير مأمور به كان خارجا عن هذا. وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهوى وهي تظن أنها تفعله طاعة لله عز وجل. والهجر لأجل حظ النفس لا يجوز، ولا يجوز بالنسبة للمسلم أكثر من 3، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لم يرخص في الهجر أكثر من 3 أيام. والهجر طبعا من العقوبات الشرعية من جنس الجهاد في سبيل الله تعالى، وهذا يفعل لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله. وانتم عارفين أن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء لأمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة، فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي والأمر بالإصلاح بينهم. فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين، فما أكثر ما يلتبس أحدهما بالآخر، وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك. ودي نقطة مهمة جدا يا إخواني، أحيانا بيبقى الغضب بيبقى شديد على القلب، لكن يجي الشخص يقصر في حق جاره أو في حق أخيه في مسألة الولاء والبراء عند الغضب. يعني الشخص مثلا لو حصلت فيه شيء من المشاكل، خلي أنت صدرك واسع وقلبك يعني ملآن بالحب، لا تجعل الغضب أو واحد مثلا أذاك في شيء من هذا القبيل إن يكون القضية يعني قطيعة طول العمر. هو لو عنده استعداد كويس أو أخبرك إزاي، بس دي له حق، وحقه الشرعي إنك لو قابلته حتى على الأقل تقول له إيه، سلام عليكم، لك والله ما نمكلمه، والله ما عرفش إيه، لو عد عليك قول له سلام عليكم، أخبرك إزاي، ما ردش السلام يتحمل هو الوزر. طب سلم عليه، ما تردش عليه، لا. أصل بعض إخواننا برضو بيقول لك يلزم من حقه الشرعي في موالاته، اخد بالك ازاي، انني لازم احبه بالرغم مما فيه من عيوب. المحبه دي شيء في القلب، لكن احكام الشرع لازم تنفذ. احكام الشرع انك لما تقابله تسلم عليه، اذا حصل له مشكله وحصل لازم تزوره، اخد بالك ازاي، في حد من اهله مات يبقى لازم ايه تتبع الجنازه وهكذا. لكن بعض الناس طبعا يفسر هذه الامور فيتجاوز ويظلم فيها. وكذلك الكافر تجب معاداته وان اعطاك واحسن اليك، فان الله سبحانه بعث الرسل وانزل الكتب ليكون الدين كله إيه؟ لله. فيجب الحب لأوليائه والبغض لأعدائه، والإكرام يكون لأوليائه والإهانة تكون لأعدائه. وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير. طبعا إحنا ده مذهب أهل السنة والجماعة، مش نقول لا بمجرد ارتكابه معصية تديله الكارت الأحمر وتقول يلا مع السلامة وتخرجه من الملة، لا، لأن الشخص فيه من الموالاة على قدر طاعته لله عز وجل، وفيه من المعاداة على قدر معصيته لله عز وجل. نعم، يجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة معه. فلو شفته في موقف فيه معصية أزجره، ولو شفت في موقف فيه طاعة أقول له جزاك الله خيرا، والواحد يقف معه كده، يكون منهج الوسطية اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر به. ولذلك قد يجتمع للشخص الواحد من الإكرام والإهانة ما أمر به الشرع، زي اللص الفقير، حرامي وفقير، فالحرامي الفقير من أجل سرقته تقطع يده، ومن أجل فقره يعطى من إيه؟ من بيت المال ما يكفي، مش كده برضه؟ هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة وخالفهم المعتزلة والخوارج ومن وافقهم عليه، فلم يجعلوا الناس إلا مستحقا للثواب فقط أو مستحق للإيه؟ للعقاب فقط. وأهل السنة يقولون إن ربنا سبحانه وتعالى يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذبه، ثم يخرجهم منها بشفاعة من يأذن له في الشفاعة بفضل رحمته، كما استفاضت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم: فاللهم اجعلنا من أهل الشفاعة وشفع فينا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى فقرة أخرى، عقيدة الولاء والبراء وتأثيرها في أركان الإيمان قوة وضعفا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون إيه؟ حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. بيقول ابن تيمية إن من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الإيمان الثابتة، بحيث إذا كان الإنسان مؤمنا لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد، وإذا لم يوجد دل على أن الإيمان الواجب لم يحصل في القلب. يعني يقول في أحوال معينة عبارة عن لوازم لازم تظهر على بدن الإنسان من غير تعمد. كلمة من غير تعمد يعني تلقائية، لازم تظهر طالما الإيمان موجود في القلب وعمل القلب موجود، لازم يظهر أثر هذا العمل. ولذلك قال الله تعالى لا تجد قوم، خلي بالك من الآية، لا تجد قوم، مش هتلاقيهم أبدا. يعني في الواقع ممكن الناس يتكلموا عنهم في الذهن في الخيال، زي ما هو كلام أغلب المتكلمين وكلام المرجع والكرامية والجهمية وبعض الأحناف بعض مرجعة الفقهاء. ربنا يقول لا تجد قوما، يعني في الواقع يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يعني أنت لما تلاقي ابنك غلط في حق ناس وانت عارف أن الشخص ده ابنك ده لازم يقام عليه الحد ولازم يطبق عليه الإسلام ولازم يعتذر ويؤدي الحق اللي سرقه من الناس، أخبرك إزاي؟ فأنت تقول لا ابنك صحيح حرام وحيشوه صورة العيلة، أخبرك إزاي؟ فيحاول أنه هو يداري على الولد ويتغافل عن هذه العقوبة وعن رد المظلمة في سبيل وتعطيل أحكام الشرع في سبيل ولائه لقضية إيه؟ العيلة والنسب وشيء من هذا القبيل. أبدا، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم، هؤلاء زي ما ربنا قال أولئك إيه؟ كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الكتابة دي كونية ولا شرعية؟ كتب في قلوبهم الإيمان، كتابة كونية ولا شرعية؟ عايز قول واحد بس، كونية وشرعية. كتب في قلوبهم الإيمان إيه؟ أصل كتابة الإيمان لو كانت كتابة شرعية فالكتابة الشرعية ما بتتكتبش في القلب، الكتابة الشرعية بتبقى في الإيه؟ في الوحي، خبالك إزاي؟ هو بس يتبع الكتابة الشرعية، لكن الكتابة هنا لا تكون إلا كونية. كتب في قلوب الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فأخبر أنك لا تجد مؤمنا يواد المحادين لله ورسوله، فإن نفس الإيمان ينافي مودته، مش ممكن واحد حيبقى مؤمن ويواد كافر أبدا، كما ينفي أحد الضدين الآخر. فإذا وجد الإيمان انتفى ضده، هو موالاة أعداء الله، فإن كان الرجل يوالي أعداءه بقلبه كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب. إحنا إن شاء الله عز وجل نصلي العشاء ثم نستكمل المحاضرة. يقول شيخ الإسلام تيمية، شيخ الإسلام تيمية ومن المعلوم، خلي بالك إخواننا النقطة دي مهمة، أن من أحب الله عز وجل المحبة الواجب فلا بد أن يبغض أعداءه ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم. والمحب التام يعني اللي عنده المحبة التامة لا يؤثر فيه لوم اللائم وعدل العازم، بل ذلك يغريه بملازمة المحبة. يعني أنت لما يكون بتحب المؤمنين وتسعى إلى مجاهدة الكافرين وجهادهم فممكن شخص يلام، يعني مثلا واحد بيدافع عن الملتزمين تكلم عنهم فيلموه، لك يا اخي انت مش لاقي للناس دي تقف معاه، اخبرك ازاي؟ فواحد يقول لك والله ده هيأثر على مصالحي، فتتغير يعني ولا آت بالنسبة للمؤمنين والملتزمين. المفترض ان مثل هذا لو احد انكر عليه يزداد محبة لمين؟ للمؤمنين. نعم، هؤلاء هم اهل الملام المحمود، خلي بالكم في حكاية الملام دي، وهم الذين لا يخافون من يلومهم، من يلومهم على ما يحب الله ويرضاه من جهاد أعدائه، فإن الملام على ذلك كثير. يعني ما فيش واحد واقف مع المؤمنين وسابوه في حاله، ده معروف. فاللي عنده مبدأ الولاء سيقبل هذا الملام ولا يخشى في الله لومة إيه؟ لا، خلي بالك. وأما الملام على فعل ما يكرهه الله أو ترك ما أحبه فهو لوم حق. يعني لو لومت واحد على شيء هو بيعمله من العصيان، ده لوم حق، ألومك في يعني لازم تستجيب. وليس من المحمود الصبر على هذا، أي على فعل المنكر تحت مسمى إن لو واحد لامك ولا حاجة تقول إيه أنا من الملامتية، بل الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وبهذا يحصل الفرق بين الملامية الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون لومة لائم في ذلك، وبين الملامية الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله ويصبرون على الملام في ذلك. الفقرة الأخيرة دي مش واضحة، مش كده برضو؟ ليه بقى؟ لأن في مصطلح صوفي اسمه الصوفية الملامتية، ابن تيمية يقولهم الملامية لكن هو المصطلح عند الصوفية الملامتية. ايه هم اهل الملام؟ اهل الملام زي ما ذكر ابو حامد الغزالي ان واحد عايز يبقى ولي من اولياء الله في كتاب الاحياء من الدين، فواحد بيقول يا اخي، بيقول لابو يزيد البسطامي انا بقالي 30 سنة انا بحب القول، يعني بحب الصوفية يعني واهل العبادة والزهد وكده، وبقى لي 30 سنة نفسي أحس باللي أنتوا بتقولوا عليه ما أناش حاسه. إيه الحكاية دي؟ بقى لي 30 سنة قاعد بحبد واجتهد في العبادة. فأبو يزيد البسطامي قال له لأنك محجوب بنفسك. محجوب بإيه؟ بنفسك. قال له طب وعلاج الموضوع ده إيه؟ أخبرك إزاي؟ خلي بالك. قال له تعمل اللي هقول لك عليه. حط مخلة في رقبتك، هات حبل واربط مخلة وحطه في ايه؟ في رقبتك، وملاها جوز ولوز وحاجات حلوة، واحلق دقنك واحلق شعر وامشي في الشارع وقول كل اللي يسفخني ألم من صفعني صفعة أعطيته جوزة. فالشخص قال له سبحان الله، قال له سبحان الله دي شرك، دي في حيانهم الدين على فكرة. ازاي يعني سبحان الله شرك؟ قال له لانك ذكرت نفسك. عنده ايه؟ ذكر النفس والعزه وكده يعني، لا لازم تدوس عليه. اخبرك ازاي؟ يعني يحلق دانه وخلفه شرعيه، ويحط في رقبته مخله زي الحنوان ما فيش له اثر ولا شيء، احد من الصحابه ولا التابعين ولا تابع التابعين من السلف عمل اللي قاله ابو يزيد اللي ابو حامد الغزالي بيمدح في الكلام ده، ويبين ازاي بقى؟ اخد بالك ازاي؟ كل من صفعني صفعه اعطيته جوز. اهو قال له شوف سبحان الله دي شرك، قال له ما اقدرش اعمل الكلام ده، قال له خلاص يبقى عمرك ما هتبقى صوفي. قال لا، يعني معنى كده ان فيه ناس صوفيه ممكن يعملوا كده؟ ده في مخالفه للشرع. قالوا ما احنا عارفين دي مخالفه للشرع في الظاهر يا جهله، انما في الباطن لا، ده هو بيخالف الشرع عشان الناس ما تمدحوش، الناس تلومه فتلوم فيه النفس والظاهر بان جاي على نفسه ضاغط على نفسه، خد بالك ازاي؟ لكن هو لا، ده اسمهم اهل الملامه. عرفتوا بقى اهل الملامه؟ أهل الملامة إنه عندهم محبة عالية لله في الباطن، لكن في الظهر عايزين يخفوها. فيخفوها إزاي؟ بمخالفة الشرع. فدول اسمهم إيه؟ الملامتين. دول اسمهم الصوفية الملامتين. وده كتير بقى، حتى كتب ألفت زي كتاب اسمه الملامتية لأبي عبد الرحمن السلمي صاحب الطبقات، أخبرك إزاي. فيعني الناس يقول لك ده دول اللي هم الزهاد، أو هم الخلص من الأولياء اللي هم تشوفهم في الظاهر مخالفين للشرع، اللي عملوا بقى إيه ظاهر وباطن، ويحتجوا طبعا بالخضر ومع موسى عليه السلام، وموسى كان من أهل الإيه الظاهر، والخضر كان من أهل الملامة، لأن بيفعل أفعال مخالفة للشرع في الظاهر وهو في الباطن، ولا من أولياء الله. أخبر لك إزاي. فابن تيمية يقول لهم لا، اللي يفعل أفعال من المنكرات يبقى يلام، ولو لومته لازم يستجيب، لأن أنت لومك حق. ولو كان في واحد بيعمل الحق ونسلمه يصبر على الملام ويصبر على الحق، فهؤلاء هم أهل الملام الحق. وبهذا يحصل الفرق، خلي بالك، بين الملامية أو الملامتية في مصطلح الصوفية، يعني الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون لومة لائم في ذلك، وبين الملامية اللي هم الملامتية، يعني الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله ويصبرون على الملام في ذلك. فهمتوا كلام شيخ ابن تيمية؟ الملامتية ده بلاء كبير هنتكلم عنه إن شاء الله في دورة كفاية الطالبين، إن أحيانا رب العزة والجلال وكان في همة عند طلبة العلم اللي شايفها همة فطرت ومش عادت على المستوى المطلوب، نكملها إن شاء الله عز وجل. لأن صراحة يعني ربنا يسر والأمور يكون فيها الهمة العالية، هنشوف. عقيدة الولاء والبراء، خلي بالكوا بقى من الفقرة إنها مهمة برضو. تحتم هذه العقيدة التعامل مع غير المسلمين بأداب الإسلام. يعني صحيح عندنا المسلم عنده ولاء وبراء وفهم العقيدة كويس، وعارف من أعداء الله وعارف منهم أولياء الله، إلا أنه ينبغي أن يتعامل مع غير المسلمين بأحكام الإسلام وأدابه. ودي مطلوبة أن احنا نركز عليها، لأن بعض الناس تصور أن عقيدة الولاء والبراء معناها أنه يغالي في هذه المسألة حتى يبيح قتل اليهود والنصارى اللي موجودين معانا، فيروح يقتل اليهودي في محل الذهب ويأخذ الذهب بتاعه تحت مسمى إن ده مستباح وإن دمه كذا وكذا إلى غير ذلك، وعارف إن المفسدة اللي هتترتب على ذلك كثيرة جدا جدا، وإن اللي بيعمله ده أصلا ليس من الشرع في بعض الأحيان، الرجل ماهوش محارب، وأشياء كثيرة تحتاج إلى بسط في هذه المسألة. لكن إحنا لابد أن نبين كيفية التعامل مع غير المسلمين، وخصوصا في مثل هذا الوقت الذي نحن فيه. فإذا كانت عقيدة الولاء والبراء تمثل محورا أساسيا في قوة الإيمان أو ضعفه، وتوجب البراءة من المشرك وكفره، إلا أن الله عز وجل أمر المسلمين بمنهج الوسطية والاعتدال في الأقوال والأفعال عند التعامل مع غير المسلمين. يقول رب العالمين: يا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يبقى منطلق الولاء والبراء هو وسطيته السمحة، منهج الوسطية ورحمة العامة، عامة الناس التي بنيت على الأخذ بأيدي الآخرين إلى الجنة وإطفاء النار التي تشتعل فيه. هم أعرضوا عن التوحيد والإيمان، يبقى احنا ناخذهم للتوحيد والإيمان. يعني المنطلق في الولاء والبراء حرصي على الناس كلها حتى لو كان غير مسلم، ان انا اخذ بايدي بيده الى الجنة، ان اطفي النار اللي ولع فيه زي جاري والنار ولع فيه. فلا بد من دعوتي والتعامل معه بكل ما استطعت على اساس الدعوة، واكون انا صادق فعلا في دعوتي، مش بس ان انا قاعد بغلي كده وايه وعايز اقضي عليه بكل ما استطعت. لا، اذا كان في وسيلة لدعوته والأخذ بيده، يبقى في هذه الحالة يا أخي أنت صاحب دعوة وصاحب رسالة. أنتوا فاهمين النقطة ديت؟ ده المنطلق في التعامل مع غير المسلمين. عقيدة الولاء والبراء لا تعارض حرص الإسلام على الأخذ بأيدي الآخرين إلى الجنان والبعد عن النيران. ومن مظاهر سماحة الإسلام وسلامة منهجه في دعوة الإنسان عدة نقاط أساسية وعدة معان عايزين نركز فيه. أولا، لو احنا شفنا الأحكام الإسلام هنجد الإسلام لا يجبر أحدا من الكفار على الدخول فيه طالما وفى بشروط المعاهدة مع المسلمين. لو هو معاهد يعني ما حدش جبر غير مسلم على أن يدخل في الإسلام، هو بيخيره حتى لما كانوا بيحاربوه. قدامك ثلاث خيارات، يا تدخلوا في الإسلام يا تدفعوا الجزية يا الحرب، مش كده برضه يا أخوانا؟ أهو ربنا بيقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وحتى أنت لو جبرته غصب عنه عشان يدخل الإسلام، تخيلوا كده يكون أساس التعامل مع غير المسلمين جبرهم على الدخول في الإسلام، هتعطل الحكمة اللي هي صح ولا لا؟ لأن الشخص يقول لك أنا دخلت في الإسلام جبرا وليس اختيارا، وهذا ينافي الحكمة، والحكمة مقتضاها أخي بالك إزاي؟ إن الإنسان يكون في دار ابتلاء ولا زي الملائكة؟ دار ابتلاء. والابتلاء إن هديناه السبيل إما شكرا وإما كفورا، لأن في جزاء في جنة ونار. فلو كل الناس تصورنا ان هم دخلوا في الاسلام قصرا هيبقوا امه ملائكه، ولو دخلوا في الكفر قصرا برضه هيبقوا شياطين، فعينا في الحكمه. يبقى الحكمه اقتضت ذلك، ولذلك لازم يكون مساحه الحريه دي، لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وكم من معاهدين عاشوا بين المسلمين امنين مئات السنين منذ الفتوحات الاسلاميه، وكان الفقير من اهل الكتاب يرزق من بيت مال المسلمين، ولا تؤخذ جزية أصلا من صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا من شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا مريض، يعني لا مشلول ولا واحد كبير في السن ولا أعمى ولا مريض ولا واحد لا يرجى برؤه، وإن كانوا جميعا أغنياء، حتى لو كان معاهم فلوس هو فيهم المرض دي ما ياخدوش منهم جزية. مع إن الجزية دي يا أخوانا والله حاجتك يعني أنا قاعد بفكر فيه، هم عاملين قلب على الجزية، مع إن في الكتاب المقدس عندهم زي ما قلت لكم قبل كده نص الجزية على الجزية كده عندهم الجزية على من كانوا تحت سلطانهم عند غلباتهم. شرع الكتاب المقدس عندهم في التوراة وأيضا في الأناجيل حتى اليوم، الكتاب المحرف اللي موجود لغايه النهارده موجود فيهم، ان انتوا لو غلبتوا على قوم يبقى ضعوا عليهم مقدارا من المال جزاء على حمايتهم اللي هي الجزيه. اخ بالك ازاي؟ يعني موجوده عندهم، فدي سنه الحياه. اخ بالك ازاي؟ لكن الجزيه دي عندنا احنا في الاسلام ما ازاي الجزيه عندهم؟ ده الجزيه عندهم لو غلبوا بياخدوا ممكن نص مال الشخص نفسه. المقدار ده اللي بيحدده شخص، انما احنا عندنا لا، المقدار ده هو محدد ولا يرقى في مقداره الى مقدار الزكاه اللي بيدفعها مسلم على مال 2.5%. ما حصلتش. اخد بالك ازاي؟ وسال اللي مش عاجز بيتغضوا عنه، اللي تعبان، اللي كذا كذا. نعم. لا تؤخذ الجزيه من الرهبان المنقطعين العباد. يعني شوف بقى فين سماحه الاسلام وحقوق الانسان اللي بيتكلموا عنها. اي واحد راهب في كنيسه ما ياخدوش منه جزيه. لا تؤخذ من الفلاحين الذين لا يقاتلون، ما بياخدوش منهم جزية. يبقى أول حاجة الإسلام لا يجبر أحدا من غير المسلمين أو من الكفار على الدخول فيه طالما وفى بعهده. عند غلبة المسلمين وقوتهم، ده الأمر الثاني، الإسلام جعل لأهل الذمة حرية التنقل في سائر البلاد الإسلامية إلا في الحرم بس، عشان دي حالة خاصة بالمسلمين ودي حاجة تخصنا. أخي بالك إزاي؟ لكن سائر البلاد الإسلامية فين الحقوق بقى؟ ما فيش في الإسلام لا تأشيرة ولا فيزا ولا شيء من هذا القبيل. تنقل حيث شئت واشتري حيث شئت وبيع حيث شئت، في حقوق أحسن من كده؟ عشان بيتكلموا على حقوق الإنسان، ما احنا مش شايفين أحلى من كده حقوق. أخي بالك إزاي؟ ولهم سكن أي بلد شاءوا من بلاد الإسلام ما عدا طبعا جزيرة العرب. أمر الله المسلمين بحفظ العهد الذي بينهم وبين الكفار إذا وفوا بعهدهم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى إيه؟ إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. وفي حديث رواه أبو داود صحر الشيخ الألباني من حديث أبي رافع، وأبو رافع كان قبطيا، قال بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام، ربنا ألقى في قلب الإسلام، فقلت يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا، مش هرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد، لا أخيس يعني إيه؟ لا أخون يعني، ولا أحبس البرد. البرد اللي هو جمع بريد، والبريد اللي زي هيئة البريد كده اللي بينقل الرسائل، نقل الرسائل يعني، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن، يعني في قلبك إيمان، فارجع يعني أطع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. وهذا كان في ذلك الزمان، فأما اليوم فلا يصلح. ده عشان الرسول يحافظ على العهد اللي كان بينه وبين قريش. قال ابن حزم واتفقوا أن الوفاء بالعهود التي نص القرآن على جوازها ووجوبها وذكرت بصفاتها وأسمائها وذكرت في السنة كذلك، وأجمعت الأمة على وجوبها أو جوازها، فإن الوفاء بها فرض على كل مسلم طالما تعاهدنا معهم، وإعطاء هذا جائز لو حبيت أن تتعاهد معهم طالما في مصلحة للأمة. أيضا الإسلام حرم دماء أهل الذمة والمعاهدين إذا وفوا بذمتهم، وكان بيننا وبينهم معاهدة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. وابن حزم قال في مراتب الإجماع واتفقوا أن دم الذمي الذي لم ينقض شيئا من ذمته حرام. أيضا وصى بأهل الذمة ووصى بصيانة أعراضهم وأموالهم وحفظ كرامتهم. الإمام مسلم روى من حديث أبي ذر صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، ستفتحون أرضا يذكر فيها الإيه؟ القيراط اللي هي إيه؟ مصر. وفي رواية ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ولهم رحمة. وفي رواية فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرة، يقصد طبعا إبراهيم عليه السلام وهاجر. سبحان الله، يعني شوفوا أحكام الإسلام، الرسول يوصي بالأقباط ويوصي بأهل مصر وهم بيكرهوا النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي والله حاجة عجيبة. إن اختلاف الدين بين المسلمين وبين غيرهم لا يلغي حق القرب، لا يلغي حق الايه؟ القرب. بعكس هم لو هم عندهم واحد دخل في الاسلام بتبقى مصيبه على اهله ومصيبه عليه هو نفسه، اقبلك ازاي؟ انما احنا عندنا لا. قال تعالى وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ها؟ وصاحبهما في الدنيا معروف. انتوا في احلى من كده حقوق الانسان؟ أو حد واحد يتكلم عنها يعني؟ وأسماء بنت أبي بكر حديث رواه البخاري وهي تقول قدمت على أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قدمت على أمي وهي راغبة، وهي راغبة أي عن الإسلام، مش عايز تدخل في الإسلام يعني، أفأصل أمي؟ فقال لها إيه؟ صلي أمك. وأمر بالعدل وجعله فرضا. الإسلام دي من ضمن الحاجات الجميلة جدا، واجبا فرضا واجبا على كل مسلم، ولو كان ممن عادانا وقتلنا من الكفار، ولا يجوز لنا أن نخون من خاننا، للخيانة ليست من العدل في شيء. الإسلام يؤكد على فرض العدل مع غير المسلمين وعدم التجاوز في العقاب، وهذا منهج الوسطية ولا يتعارض مع عقيدة الولاء والبراء، ومن ظن التعارض بينهما سيميل بلا شك إما إلى الإفراط وإما إلى التفريط. لأن أنت سبت منهج الوسطية فيتبالغ أوي يتسبها سيبة خالص. أنا بحاول أخلص عشان ما نطولش عليكم. طبعا عايزين نشوف برضو حاجات يعني ايه مظاهر الغلو في الولاء والبراء، لان بعض الاخوه برضو وبعض الناس المساله ديت ما تحتاج الى ضبط والى تقنين تحقيقها في مساله الغلو في البراء الولاء والبراء، يعني ايه المظاهر لهذا الغلو وما مدى خطورته وما مدى براءه السلف منه. موضوع الغلو في منهج الولاء والبراء ده مش بس يعني متعلق بالمسلمين، اصل بعض الناس يقول لك المسلمين برضو عندهم ناس ارهابيين وناس متطرفين واشياء من الكلام ده. صحيح قد يكون في واحد عنده شطط وعنده غلو، لكن في اي مكان الولاء والبراء عقيدة فطرية في نفس اي انسان سواء كان مسلم او غير مسلم. يعني انتوا احيانا تبصوا تلاقوا ناس في المانيا مثلا على سبيل المثال بيكرهوا المسلمين بيكرهوا العرب وعندهم ولاء لجنسهم، اخد بالك ازاي، وولاء لمسألة الايه الالمانية بتاعتهم دي هتلر واللي معاه، عندهم نزعة غريبة جدا جدا قد يقتل، زي القصة اللي حصلت في المحكمة اللي قتلوا فيها امرأة مسلمة في شهادة، واحد جه قدام القاضي وطعنها بالسكين حتى قضى عليها، وطبعا تعرفين القصة دي اخي بالك ازاي. ويعني بسبب الحمية والولاء لقومه، لان هي اصلا اعتقاد فطري موجود وان كان اعتقاد باطل، لكن في امة تخلو من هذا؟ لا ابدا. بس احنا بنقول ان التصور الصحيح لجميع الامور ان عقيدة الغلو دي موجودة في كل مجتمع من المجتمعات، فلا يمكن محاكمة دين الوسطية إلى أفعال البعض، ده خطأ كبير جدا جدا. وطبعا أكمل المجتمعات كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والخلافة الرشيدة، مجتمع السيادة النبوي لم يسلم من ظاهرة الغلو، بل نال الصحابة من الغلو ما نالهم على يد مين؟ الخوارج، قتلوا من الصحابة الكثير. طب هل هذا كان خطأ علمي في المنهج الإسلامي؟ أبدا. واحد مغالي اتبعه قوم من الناس وقتلوا المسلمين، فهل أفعال الخوارج تنسب الكتاب والسنة؟ لا. لكن الغلو في الولاء والبراء له وجهان، غلو إفراط وغلو تفريط. فغلو الإفراط اللي هو المظهر الأول من الغلو مسألة التكفير بالذنوب والمعاصي اللي وقع فيها شباب كتير جدا جدا على الساحة الإسلامية، وبعض الأعمال الظاهرة اللي تخالف موجبات الولاء والبراء بتكون سبب في أنهم يحكموا على الناس بالكفر. لكن حصل في أشياء مثلا زي قصة حاطب ابن أبي بلتع لما كتب كفار مكة بسير النبي صلى الله عليه وسلم فين في الفتح، هل النبي عليه الصلاة والسلام كفره؟ صحيح ان بعض الصحابه حدث منهم بعض المبالغه، زي مثلا عمر بن الخطاب لما قال دعني يا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق فسماه منافق، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم سمح له ولا وافق على انه هو منافق؟ قال له لا، انه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اهو مع ان مساله الجاسوسيه دي تساوي عندنا مسألة ايه؟ قضية الخيانة العظمى اللي فيها اعداء، مش كده برضو؟ نعم، كبيرة من الكبائر لكن لا تخرج من الملة. ومن تيمية بيقول قد تحصل للرجل موادتهم لمودة الاعداء لرحم او حاجة، يعني يود الاعداء بس العلة خاصة عنده، إما رحم أولاده أو قريبه هناك أو إيه حاجة فلوس أو كده يعني أو أرض، فيكون ذنبا ينقص به إيمان، يكون إيه ذنب مش كفر، ولا يكون به كافرا كما حصل من حاطب بن أبي بلتع لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم إيه أولياء تلقون إليهم بالمواد، وزي ما حصل لسعد بن عباد لما انتصر لعبد الله بن أبي بن سلول في قصة الإفك، فقال لسعد بن معاذ كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله، يعني سعد بن عبادة انتصر لعبد الله بن أبي بن سلول حين اتهم أم من عائشة بالزنا، فسعد بن معاذ قال دعني أقتله يا رسول الله، فسعد بن عبادة قال له إيه ما تقدرش، كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله، فدافع عن منافق. قالت عائشة وكان قبل ذلك رجلا صارحا لكن احتملته الحمية، هل معنى ذلك أن سعد بن عبادة بقى منافق؟ لا، وإنما يعني شيء ينقص من الإيمان لكن لا يخرجه عن ذلك. ولهذه الشبهة سمى عمر حاطبا، عمر رضي الله عنه حاطبا منافقا، فقال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال إنه شهد بدرا. فقال فكان عمر، ده كلام تيمية يقول، فكان عمر رضي الله عنه متأولا في تسمية حاطب منافقا للشبهة التي فعلها. وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة، كذبت لعمر الله لنقتلنه، إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين، هم لهم في ذلك تأويل. أخبرك إزاي؟ لا يقصدون أن مسلما يحب الله ورسوله سوف يقتلونه، كلام ده من هذا الباب. المظهر الثاني في قضية الغلو في الولاء والبراء، التطبيق الخاطئ للبراء من الكفر. يعني بعض الناس يطبق حكايه التبرؤ من الكفار فطبقها غلط، زي استباحه الدماء او اموال اهل الكتاب بغير ما شرعه الله، او معاملتهم بغلظه وعنف من دون سبب يسوغ ذلك. يعني ممكن في ايام عزه الاسلام، حتى في عزه الاسلام المفروض يتعاملوا برقه حتى ناخذ بايديهم، الا ان ترى عداء وايذاء من شخص، يبقى في هذه الحاله تعاملوا بغلظه. بالك ازاي؟ فواحد مثلا يعاملهم معاملة سيئة جدا جدا، يقول لك أنا بعرف منهم من عيالهم. يعني أذكر أحد الإخوة كان ساكن جارلين، وبعدين كل يوم ينبه على عياله، أولاد النصارى جيراننا دول ما تلعبوش معهم في الشارع، خبرك إزاي؟ ولما تقابله تقول له يا كافر. الواد الصغير. فالمهم لغاية ما جال الراجل النصراني نفسه قال لي يا شيخ يعني ينفع كده؟ العيال الصغيرة في، طب العيال الصغيرة عارفة ايه؟ اخبرك ازاي؟ كلم الشيخ فلان ولا الاخ فلان ده هوت، يعني عاملنا بمعاملة غير كده، يعني هل عندكم في الاسلام كده؟ الرجل نفسه يقول، اخبرك ازاي؟ فالواد الصغير اتعقد نفسيا من عيال المسلمين. شيء غريب يعني سبحان الله. فالمهم يقول لك ده مقتضى الولاء والبراء، مع أن الرفق بهم والحكمة والموعظة الحسنة في دعوتهم هي المأمور بها، طالما أنها لا تدل على علو الكافر على المسلم. ولا شك أن تلك الأعمال من استباحة الدماء والغلظة والعنف ليست من نوال البراء في شيء، بل تعارض ما أمرنا به الشارع من البر والإحسان بالكفار غير المحاربين، ومن العدل مع المحاربين. فينبغي النظر إلى أدلة الكتاب والسنة بنظرة شمولية تجمع بين الولاء والبراء من جهة، وحسن المعاملة لغير المسلمين بآداب الإسلام وأخلاقه من جهة أخرى. وبعدين يا أخي لابد أن تنظر إلى مسألة درء المفسدة على إنها مقدمة على جلب الإيه؟ المصلحة. وبعدين العالم الإسلامي الآن في حالة استضعاف شديد كما ترى، يعني الأمور محتاجة إلى أن الواحد يكون لين الجانب. هو الحمد لله بفضل الله عز وجل من غير حتى مع هذا الاستضعاف اللي إن عدد النصارى بيتناقص في مصر والعالم بشكل عجيب جدا جدا. يعني هم سنة 17 كانوا بيمثلوا نسبة 1917 نسبة 5% من المجتمع، 8.5% من المجتمع الشعب من الشعب المصري. الآن أو في الإحصائية اللي كانت سنة 2003 تقريبا بيمثلوا 5%. معنى كده إيه؟ كيف تناقصت؟ إن في 3.5% منهم دخلوا في الإسلام، وكل يوم بيروح 80 واحد منهم الأسر عشان يدخل في الإسلام. ده من كلامهم هم من داخل مجتمعاتهم الكنسية متسجلة ومنشورة على الإنترنت بأصواتهم. هم منزعجين جدا من هذه الظاهرة، فعشان كده بدأ عملية الدعوة إلى النصرانية عشان يجذبوا ناس من المسلمين النصارى مكان اللي بيروحوا إيه من النصارى الإسلام. يعني إحنا أصلا لو عاملتهم بالحسنة ممكن في وقت قريب جدا ما تلاقيش ولا نصراني في مصر، وإن كان أصلا من حكمة ربنا سبحانه وتعالى أنه أبقاهم إلى يوم القيامة. يعني النصارى أغرى بينهم العداء والبغضاء إلى إيه؟ يوم القيامة، عشان تتحقق الحكمة في أن يكون فيه إيمان وكفر الإنسان بالخيار. معايا يا أخوانا؟ يعني لسنا أمة ملائكة وكذلك لسنا أمة شياطين، بل الأمر زي ما ربنا قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك إيه؟ خلقهم. فالإنسان بيسعى للتمسك بالكتاب والسنة ويدعو الآخرين، وده يعني لذة الحياة كده، إن يكون فيه واحد غير مسلم تدعوه، واحد عاصي تأخذ بيده، أخبرك إزاي؟ الإنسان نفسه يقع في العصيان فيستغفر الله ويتوب ويرد إلى الحق. نعم، وبعدين لا يصح أن نطالب المستضعف بما نطالب به العزيز القاهر لعدوه. يعني لما تيجي تطالب مثلا الأمة الإسلامية الآن بأشياء لو أدنها في عصر الخلافة الرشيدة لتغيرت الأحوال. ما تجيش تطالب مسلم يقول لك لا أنا عايزك تحرر الأقصى وقته. طب هيحررها إزاي؟ يلا إيد على إيدك يا سيدي، خلينا نحرر الأقصى. فيكلف المسلم البسيط بما لا يطيقه. هو صحيح يقول لك يلا على، وبعدين ها خش بقى في معترك ما يعلمه رب منه. ليس هذا من التخاذل ولا عدم براءة من الكافرين، ولكن انظر إلى الواقع وحاول تنظر إلى المصلحة والمفسدة فيها. يعني يكون واحد مسلم يلتزم بدينه، يبقى أنت بتكون بنية أساسية إلى أن يأتي وقت من أوقات يهيئ الله فيه الأسباب ويبقى فيه زوال اليهود كما أخبر. ما ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن زواله، أخبرنا عن زواله، كلما طغوا وبغوا يبقى هيجي يومهم تقاتلون اليهود فتسلطون عليهم. الحديث صحيح زي ما أنتم عارفين، حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم خلف يهود تعالى فاقتله. فبعض الإخواننا يعني يبقى الواحد قاعد مخنوق مش عارف يعمل حاجة، أخبرك إزاي؟ فيجي يتكلم على قضية يجعل الشخص نفسه ينفجر بعشوائية بلا حكمة ولا قيود. فيجي واحد مثلا يقول لك أنا خارج عشان أروح الأقصى، فيروح يضرب في الناس ويضرب في الشرطة ويضرب في كذا، وبعدين ياخده ويحطه في السجن وضاعت أسره، خلاص انتهت المشكلة. يبقى عم جزاك الله خير. انتوا فهمتوا قصدي يا اخوانا؟ المسألة محتاجة حكمة في التعامل مع مثل هذه الأمور. هذا ما يتعلق بغلو الإفراط في الولاء والبراء. تعالوا بقى لغلو التفريط. التفريط له مظهران. أولا مهاجمة عقيدة الولاء والبراء والمطالبة بإلغائها بحجة أنها تؤصل لثقافة الكراهية للغير. فيجي بعض الناس زي ما حصل في بعض الدول العربية والدول الإسلامية انهم عايزين يلغوا الايات اللي فيها الجهاد والايات اللي فيها الولاء والبراء من المقررات الدراسيه. يقول لك لا ده بتؤصل لمنابع الفكر الارهابي وكلام من هذا القبيل. دي تفريط شديد جدا. انا اجعل ايه قرانيه الغيها عشان خاطر ارض اليهود والنصارى؟ ما ينفعش. تؤجج نار تطرف الغلو، لان انت اصلا لما تيجي تفرط في جانب يبقى هيطلع غلو في الجانب المقابل على طول. لكن انا بتعامل باحكام الاسلام، واحكام الاسلام فيها الوسطيه والاعتدال لكل واحد في كل زمان ومكان وعلى كل حال، سواء كان في قوه الاسلام او كان فين في ضعفه. ربنا انزل منهج يسود الى يوم القيامه. ففي وقت الشده هتلاقي الاحكام، في وقت الضعف هتلاقي الاحكام. معايا يا اخوانا؟ نعم. فإن قصدوا أن الولاء والبراء اللي جه به الإسلام وأرد في الآيات والأحاديث وأجمعت عليه الأمة هو الذي يؤدي إلى التطرف وإلى الغلو، فهذا طعن في الدين وكفر ظاهر مبين. وإن قصدوا أن الولاء والبراء المغلوط اللي هو مظهر من مظاهر غلو الإفراط، يقول لك اللي هو الشباب اللي بيعمل بعض الأشياء اللي مش مسؤولة تحت مسمى الالتزام أو مسألة تكفير الناس والخروج عليهم وقتلهم وما شابه ذلك، يقول لك هو ده الإسلام. نقول لا، كونك تحكم الإسلام إلى مثل هذا ده أيضا من التفريط في مسألة الولاء والبراء. لقد كان لعقيدة الولاء والبراء في نصوص الكتاب والسنة موجبات النهي عن التشبه بالكفار والأمر مخالفتهم، ليبقى المجتمع المسلم متميزا في كيانه سليما معافا في بدنه بعيدا أو بعيد الشبه عن اليهود الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فكيف يرضى مسلم لمجتمعه أن يذوب في المجتمعات الأخرى وأن ينخلع من أصول دينه وحضارته وتاريخه؟ اللي بيتكلموا بقى على مسألة نفي قضية الولاء والبراء بالمطلق وحذفها من المقررات حتى يظهر جيل في الأمة يذوب في المجتمعات الأخرى تحت مسميات كثيرة، يقول لك ده متحضر ده متمدن. فتيجي تبص تلاقي المظهر الإسلامي راح. ولذلك أنا أذكر مرة من المرات كان أيام ما ظهر في المجتمع المصري انتشار الأفكار الأمريكية اللي جت من الغرب اللي هي قضية عبدة الشيطان. عارفين المسألة بتاع عبدة الشيطان دي؟ فعبدة الشيطان دي شوية شباب منحل في أمريكا بيعملوا كل أنواع الموبقات اللي في الدنيا ومرخصتهم. أنت في أمريكا كل حاجة جمعية عبدة الشيطان. فبدأ الكلام ده وأغاني وفسق وباحية أشياء قذرة جدا يعني. انتشرت فين؟ عندنا احنا في البلد الإسلامية وجت في مصر. فاللي وقع في هذه القضية مين؟ أولاد الناس علية القوم وآلاف، وبدأوا يجتمعوا في أماكن ويعملوا أشياء قذرة وإباحية وشذوذ ولواط، ويجيبوا أشياء كده يذبحوها ودماء ووسخ زي بالضبط، يقول لك عبدة الشيطان تحت مسمع كل إنسان. فطبعا نظرا لأن الناس ديت المفترض أولاد الناس اللي هم علية القوم دول إن هم اللي يمسكوا البلد في قيادتها لما يكبروا، فأنت لما تيجي تنظر القضية تبدو لو فسدوا معايا يا اخواني هتبقى في مشكله، خلل في المجتمع، ضياع للناس دي كلها، ودول اغلبهم اولاد ناس كبار جدا، اما ماسكين مناصب في الدوله او رجال اعمال او ما شابه ذلك. انتوا عارفين هم اللي بيقولوا لنا لا افتحوا الجانب الاسلامي عشان العيال تلتزم، لما يكون هو ملتزم بدينه خير ما يكون واحد عبد من عبد الشيطان، لان الملتزم بدينه بمنهج وسطيه هيحمي بلده وهيدافع عنها، وساعتها بقى هم اللي بيطالبونا ان احنا نتكلم وفتحوا مجال الدروس علشان يسدوا العجز اللي حصل في المجال الاخر، لان هنا في افراط وهنا في تفريط، لكن منهج الوسطيه هو اللي ساري. ولذلك انا عايز اقول لكم على حاجه، مصر ولله الحمد احنا بنقول الكلام ده والاعتراف بالحق فضيله، لن تجد حريه في الكلام بالنسبه للي بيشتغلوا في مجال الدعوه في الكتاب والسنه زي مصر في اذا قارنتها بالبلاد الاخرى في البلاد العربيه حتى في السعوديه نفسها. يعني بقول لكم بصراحه اما الشيخ يجي يتكلم حتى لو كان سعودي عشان يقول محاضره لازم يتعمل له تصريح قبلها بشهرين ثلاثه عشان يتكلم في اي حاجه، ان ما كانش مصرح له معروف. فالشيخ جاي يضيف ولا حاجه ولا استاذ في جامعه عشان يتصرح له بمحاضره لازم يقعد شهرين ثلاثه، الكلام ده مش عندنا. حاجات كتيره بتحصل، اخبالك ازاي؟ يعني امور لابد ان يقال فيها الحق. احنا عندنا في مصر، انا نفسي قعدت في السعوديه اكتر من حوالي 7 سنوات ما سمحوش لنا بمحاضره في مسجد عشان احنا ما احناش سعوديين. يقول لك لا المصري لا ما يتكلمش في الدين، يتكلم في الجامعه بس على حسب التعاقد. يا اخوانا ما ينفعش تعطلونا على الدعوه كده. يقول لك لا لا معلش قوانين البلد ونظام البلد. فعشان يقولنا تصريح من الاماره قعدنا 3 شهور، اخ بالك ازاي؟ والسعودي بيقول لي والله اخ منه والله انا بقعد 3 شهور على ما يقول لي اصلا تصريح. فاحمد ربنا اصلا ان هم ممكن يوافقوا على انك تقول درس في مسجد، بالك ازاي؟ يعني سبحان الله يا اخي، يعني حتى هو نفسه. ولذلك انا بقول لك بشوف هنا اشياء هنا في مصر مش لاقينها في اماكن ثانيه يعني. وهذا الصنف من غلاة التفريط قد وقعوا في اسر الهزيمه النفسيه امام الحضاره الغربيه، عايزين يعيشوا ويندمجوا في الحضاره الغربيه تحت مسمى ان احنا عايزين نتطور ونتقدم، فوضعوا انفسهم في هذا المستنقع الغربي، لا يرون ولا يسمعون ولا ياكلون ولا يشربون ولا يتنفسون الا الحياه الغربيه. ده تفريط في قضيه الولاء والبراء والانتماء الى يعني ديننا والى تراثنا والى بلدنا وما شابه ذلك. إلا إن كان بعضهم طبعا مش فاهم يعني إيه ولاء وبراء من أصله، وما عندوش عقيدة من أصله عشان هو فاهم حاجة. طيب أنا طولت عليكم شوية لكن خلاص أهوت، يعني إحنا وصلنا للصفحة الكام 26 من 42. هاني تاني من الفقرات المهمة ما ذكره الإمام الطحاوي، لأن خلاص يعني تقريبا المحاضرة دي بها قد انتهت كل مفردات العقيدة المقررة على جميع المراحل الدراسية في الجامعات الإسلامية في مرحلة الكلية، كليات أصول الدين والكليات الشرعية كلها الحمد لله بالمحاضرة دي. المحاضرات اللي جاية فيها تقريرات جامعة وأشياء جميلة جدا لابد أن احنا نعرفها، وخصوصا في محاضرة كبيرة عن هنعرض فيها الأفكار بالباوربوينت وتوضيحها، دي مهمة ما حدش يغيب فيها إن شاء الله، اللي هي المحاضرة رقم 30. من الفقرات المهمة جدا الحديث عن حب الصحابة رضي الله عنهم، حب الصحابة إيمان وبغضهم نفاق وكفران. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك، والصحابة هم خير القرون وصفوة هذه الأمة وأفضلها يعني بعد نبيها، ويجب علينا أن نتولاهم وأن نحبهم وأن نترضى عنهم وأن ننزلهم منازلهم. ودي طبعا مسألة الآن إحنا في أشد الحاجة إليها نظرا لانتشار أكثر من 40 أو 50 قناة شيعية للطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب يا أخوانا سبحان الله ما فيش ولا واحد من أهل السنة إلا اللي فطرته بقى فزدانة يعني، وده نادر جدا لما تلاقيه ساعة ما يسمع الشيعة ده يقبلهم أبدا. يقبل مثلا أن يسب أبو بكر أو عمر، أو يقبل أن يسب أو تسب أم من عائشة، أخبرك إزاي، أو يقبل أن هو يشوف الصورة اللي بتحصل في العراق عند قبر الحسين أو في كربلاء أو ما شابه ذلك، ويقول لك أنا موافق على صورة الإسلام وأنا حأميل إليها وأنا عقد. يعني هم لو كانوا مستور الحال زي أيام زمان عندهم كان بعض الناس بيتحمس له، يقول لك لا ده عمي في إيران صحوة إسلامية، وواحد الإخوة اللي ده الأخوات منقبات والإخوة اللي حوم قد كده، هو سيف الإسلام عبارة عن إيه؟ لحية ونقاب، أخبرك إزاي؟ فأقول له يا أخي ده عقيدة فسدان، يا أخي اسكت يا أخي، ده بيطبق الإسلام زي ما ربنا أمر، وهو طبعا مش فاهم عقيدة الساعة ولا أصول الشيعة. ولذلك من الأشياء المهمة جدا الدورة العلمية إن شاء الله القادمة إن كانت ستقام هنا أو في مكان آخر فيما يتعلق بفئة الطالبين دي، لابد أن تتصور عقائد الآخرين عشان يبقى أنت عندك حماية من هذه الأفكار الضالة. لكن الحمد لله ما حدش بيقبلهم الشيعة دول، فإن محبة الصحابة واجبة على كل مسلم، وحبهم دين وإيمان وقربة إلى الرحمن، وبغضهم كفر وطغيان، فهم حملة هذا الدين، فالطعن فيهم طعن في الدين كله. ليه هو طعن في الدين؟ ها؟ لأن هم اللي وصلوا لنا الدين، فلو طعنت فيهم طعنت في الدين، يبقى أنت عايز تهدم الدين. ولذلك هم عندهم هدم الدين ما بياخدوش عن الصحابة حاجة خالص، لا يأخذون إلا عن أئمتهم، وأغلبها روايات ملفقة وكذب وزور على هؤلاء الأئمة، وإن كان أصلا هؤلاء الأئمة ليس لهم عصمة كما يدعون، بل هم بشر وفيهم المخطئون، أخبرك إزاي. نعم، وربنا ذكر في القرآن آيات كثيرة جدا في حب الصحابة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم إيه؟ أولياء بعض، يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر إلى آخر الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال آية الإيمان حب الإيه؟ الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ومن تيمية يقول ما فيش واحد، خلاص الكلام عشان الوقت، ما فيش واحد يعرف اللي عمله الصحابة وما قامت به الأنصار من نصرة الله ورسوله من أول هذا الأمر، وكان شخص فعلا بيحب ربنا وبيحب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أحب الأنصار، لأن الموالاة تقتضي ذلك أنك تحبهم. فمن الولاء والبراء أن تتولى أصحاب النبي وأن تترضى عنهم وأن تتبرأ ممن يتبرأ منهم. فاللي يقول لك أنا بحاول أتقرب مع الشيعة والشيعة دول إخواننا وهم بيسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الرجل ده في قلبه مرض على طول، في قلبه مرض، ما فيش في قلبه الإيمان الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، حديث في البخاري من حديث أبي سعيد، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، يعني حتى نص المد اللي أنفقه هذا الصحابي. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقربون إلى الله بمحبة أبي بكر وعمر، ويعدون ذلك من أفضل أعمالهم وأرجاه عند الله، زي ما روي عند البخاري أو روى البخاري من حديث أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها، قال لا شيء إلا أني أحب الله وأحب رسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، فقال أنس فما فرحنا بشيء كفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. ونحن أيضا نحب أبا بكر وعمر ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتمنى ونرجو من الله عز وجل أن نكون معهم بحبنا لهم. قلوا أمين. وكل مؤمن صادق وجب عليه اعتقاد فضل الصحابة وعدالتهم والكف عما شجر بينهم، فقد أثنى الله عليهم ورضي عنهم ووعدهم الحسنى، فما حدث بينهم من خلاف يجب أن نسكت عنه، لا أن نخوض فيه ولا أن نغلب يعني أن احنا نطعن في صحابي أو ما شابه ذلك. نقول ما حدث بينهم معروف أن كان السبب في الحدث في الشجار بين الصحابة، كل واحد كان صادق ونيته صادقة، لكن الخيانة التي حدثت وسوء النية التي حدثت من السبائية في أن يوقعوا الصحابة بعضهم فبعض حتى ظن بعضهم أنه قتل بعضا، الواحد كان له وجهة نظر، لكن أساس الفتنة كانت منين؟ من السبائية في معركة الجمل وصفين. والله تردى عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك إيه؟ تحت الشجرة. كلام طيب في هذه المسألة ينبغي بها طبعا أن ترجع إليها في الكتاب. فالواجب علينا اعتقاد عدالتهم والتردي عنهم والكف عما شجر بينهم وعدم الخوض فيما جرى بينهم من خلاف. وأيضا في هذه المسألة ينبغي أن نعلم أن من العقيدة عقيدة السنة والجماعة أن الصحابة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هم خير هذه الأمة بعد نبيها وعلى الترتيب في الخلافة، وهم الخلفاء الراشدون المهديون على الترتيب في الأفضلية، وهم مبشرون بالجنة، وفيهم كانت خلافة النبوة 30 عاما مع خلافة الحسن بن علي لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك. واللي حصل بالضبط زي ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح. ويفضلون أي عقيدة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يفضلون بقية العشر المبشرين بالجنة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيد بن الجراح من هذه الأمة، ثم أهل بدر، ثم أهل الشجرة أهل البيعة بيعة رضوان، ثم سائر الصحابة. فمن أحبهم ووالاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم كان من المؤمنين الفائزين، ومن تبرأ منهم وأبغضهم وسبهم ولعنهم فهو من المكذبين الهالكين. ده بالنسبة لمحبة مين؟ الصحابة. كذلك من الولاء والبراء محبة أهل البيت فهي من أصول الإيمان، وعبادتهم شرك وكفر وخسران. يعني من أصول الإيمان الولاء لأهل البيت، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبتهم والصلاة عليهم والسلام عليهم والبراءة ممن أبغضهم أو ألههم وعبدهم من دون الله عز وجل، زي ما تفعل الشيعة في العراق وإيران وغيرها من البلدان. هؤلاء نتبرأ من أفعالهم لأنهم بالغوا في أهل البيت فأخرجوهم عن حدهم وهم براء منهم ومما يفعلون. يدعونهم ويستغيثون بهم ويطوفون بقبورهم، وابتدعوا مناسك للحج إلى أضرحتهم وادعاء عصمتهم. فالمحبة الواجبة لهم هي المحبة الشرعية التي تعني عدم الغلو فيهم أو رفعهم إلى درجة العبودية أو إخراجهم من أوصاف البشرية. وآل البيت هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم آل علي بن أبي طالب وآل جعفر وآل العباس وبنو الحارث ابن عبد المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ومحبة أهل البيت من الإيمان استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هي ليه إيمان؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بحبه فإحنا بنحبهم عشان كده. والحاجة الثانية إن أهل البيت اللي هم كانوا موجودين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم نحبهم ونجلهم على اعتبار ان هم اطاعوا رب العزه والجلال. لكن من كان من اهل البيت من آل النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا هذا نحبهم على قدر ما فيهم من ايه؟ من ايمان وطاعه. لان بعض الناس من الصوفيه يقول لك شيخ طريقه ده من آل البيت ده من الاشراف ومعلق يفطد كده فيها النسب بتاعه ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن علي ابن ابي طالب. اخبرك ازاي ابن فلان ويعد بقى لغايه ما يقول لك ده من الاشراف يا سيدي، من الاشراف وقعد بيكركر في الجوزه وشيخ طريقه اخبرك ازاي، وشويه ويقوم يرقص مع الناس ويضل الناس في دين الله عز وجل تقول ده من اهل البيت. انتوا معايا يا اخوانا؟ نعم. ورد الحديث في صحيح مسلم حديث زيد بن ارقم قام رسول الله يوما فينا خطيبا الى اللي هو يوم بماء يدعى خما اللي هو غدير خم اللي بيتكلم عيد الغدير بتاعه اللي هو ان الرسول عهد بالولايه الى علي وخان ابو طالب ابو بكر وعمر خانوا عليا واخذوا منه الى الولايه الى غير ذلك. هذا الكلام كله كذب. حمد الله واثنى عليه صلى الله عليه وسلم ووعظ وذكر ثم قال اما بعد الا ايها الناس فانما انا بشر يوشك ان ياتي رسول ربي فاجيب وانا تارك فيكم ثقلين اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحس على كتاب الله ورغب فيه ثم قال واهل بيتي اذكركم الله فين في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي. فقال له حسين بيقول لزيد بن ارقم يعني ومن اهل بيتي يا زيد من إيه أهل بيتي يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أي بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس كل هؤلاء حرم الصدقة وهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجهم وهن أمهات المؤمنين بنص القرآن خديجة عائشة حفصة أم حبيبة أم سلمة سودة بنت زمعة زينب بنت جحش ميمونة بنت الحارث جوارية بنت الحارث صفية بنت حيي رضي الله عنهن أجمعين وهن مطهرات مبرئات من كل سوء وهن زوجاته في الدنيا والآخرة ويرون أن أفضلهن مين لا خديجة وبعد خديجة مين عائشة. نعم برأها الله عز وجل في كتاب العزيز ونزل فيها كلام يتلى إلى يوم القيامة. وهن جميعا أمهات المؤمنين. طبعا احنا طبعا اتكلمنا على ان بس التنبيه على ان الولاء لأهل البيت هو ولاء إيمان واستقامة ولاء إيمان وإيه قبل ولاء النسب. طبعا ولاء النسب مطلوب بس برضو الولاء هو ولاء الإيمان والاستقامة لأن كثير من الصوفية المبتدعة ومشرك الشيعة يبررون ابتداعات مشركهم ومطالبة الناس بمحبتهم والولاء لهم وحجة انتسابهم إلى نسل عليهم. لكن نحن أهل البيت الشيعة أهل البيت يا كذابين أهل البيت يفعلون هذه الشركيات القذرة والنتنة الإنسان يعف إن هو يشوفها وحتى تجيب سيف وتقطع في وشك كده وتقول دي محبة أهل البيت حسبي الله ونعم الوكيل في الناس. أيضا من الفقرات خلاص هو قربنا نخلص اهوت ما عادش إلا حوالي بس يجي 9 صفحات ما يجب لولاة الأمر وأصح خلصنا خلاص فاصبروا بقى علينا ما يجب لولاة الأمر من الطاعة في غير معصية الله وعدم الخروج عليهم ودي عقيدة للسنة والجماعة. إمام الطحاوي قال ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. يعني بعض الإخوة يقول لك إيه يبالغ أو في مسألة الإيه الموالاة والطاعة وفي نفس الوقت ناس تانية تبالغ في مسألة الخروج على الحاكم. إحنا نقول من غلب على المسلمين بالقوة بل أي واحد يغلب علينا فله السمع والطاعة في غير إيه معصية الله طالما أمرك بطاعة ربنا تقول لا إليه لأن الأمر أصلا مش أمر هو أمر مين طالما أمرك بالطاعة هنا لكن لو أمرك بالمعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إنما يأمر بالمعصية ويجي شيخ ضلالي ما عندوش دين يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أخبرك إزاي وتطلعها كده بقطع النفس زي ما عملتها كده أخبرك إزاي أولي الأمر منكم بس في طاعة الله إنما أمر بالمعصية لا لا طاعة لمخلوق فين في معصية الخالق. من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. ولذلك يا أخوانا يعني إحنا في مجتمع الآن معاصر بنقول فيه لابد إذا رأينا إن المجال مفتوح للدعوة فهذا خير كبير ونتمنى أن يدوم لكن لو حصل فيه قلاقل وأمور واضطرابات وتعثرت الدعوة معها فيبقى العهد اللي جاي فيه تعصب للدعوة ليس كالعهد الذي فيه إيه؟ يعني مسألة وصول الدعوة إلى الناس وتعريف الناس بالحق. حمول الكلام ده وندعو الله عز وجل أن يؤلف بين القلوب وأن يولي على الأمة من يصلح. طبعا دي سهلة تقدر ترجعوا لها إن شاء الله. دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية. فينا حتى عايز أتكلم فيها اللي هي ربنا يقول فيها إيه؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر إيه منكم. فإن تنازعتم في شيء، ها؟ كلمة تنازعتم في شيء يعني إيه؟ اختلفنا على إيه؟ أنت شايف الأمر ده طاعة أو غيرك شايفه إيه؟ معصية. يبقى في أمر بمعصية؟ خليك، لا أنا قصدي كده، الأمر هنا في تعارض، في أمر بيحمل وجهين، أمر بطاعة وأمر بمعصية. فالأمر بالطاعة ما فيش خلاف على طاعته، لكن الأمر بالمعصية عشان جاي من يقول الأمر، خد بالك إزاي قال إيه، ها؟ فردوه إلى الله وإلى إيه، إلى الله والرسول. هل قالوا الأمر هنا؟ يبقى عند التنازع ده علشان يبين لك أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن لو رجعها إلى أولي الأمر يبقى يجوز بها في الحالة دي إن هم لو أمروا بالمعصية نتبعه، لكن هو قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في غير إيه؟ معصية الله. فإن كان في أمر بالمعصية وحصل فيه تنازع يبقى أرده لفين؟ لله ورسوله، لأن أمر ولي الأمر المفترض يكون أمر الله وأمر رسوله وملتزم فيه. فهمتوا النقطة دي يا إخوانا؟ نعم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فتأمل كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا الأمر منكم، لأن أولي الأمر لا يفردون بطاعة بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله. فهمتوا النقطة دي؟ وأعاد الفعل مع الرسول للدلالة على أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم في ذلك، وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. وبعدين لزوم طاعتهم طالما هي في طاعة الله أمر واجب، لأنه حيترتب على الخروج مفسد، وفيها من المفاسد أضعاف أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل. ما أصاب وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أيضا يجب لزوم اتباع منهج أهل السنة والجماعة، ويجب تجنب الخلاف في الفرقة. دي من الأمور الأساسية في عقيدة أهل السنة والجماعة، زي الإمام الطحاوي قال، وكلامه هنا يعني كلام يدل على منهج أهل السنة، ونتبع السنة والجماعة ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة. والمقصود بالسنة نتبع السنة والجماعة، ما المقصود بالسنة؟ أهي سنة الدلالة أم السنة الحكمية اللي هي بمعنى المستحب والمندوب؟ من نتبع السنة، سنة إيه؟ طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في توحيد العبادة لله. والمقصود بالجماعة، ها؟ من اجتمع على الكتاب والسنة طاعة للأمر وتصديقا للخبر، فهذه هي الجماعة، وتلك هي جماعة المسلمين وإن كان واحدا، إن كان شخص واحد بس يدي الجماعة. ولك إزاي؟ وهؤلاء هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، فاتباعهم هدي وخلافهم ضلال. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي أحاديث كثيرة في هذا. طيب، بقي بس الحديث عن القول في المهدي المنتظر وبطلان اعتقاد الرافضة وضلالهم، إن هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة. المهدي المنتظر ورد في أحاديث كثيرة وهي صحيحة، وهي من عقيدة أهل السنة والجماعة، زي ما رواه أبو داود وصحه الشيخ الألباني من حديث المسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيها رجلا مني. أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. خلي بالك هيبقى اسم محمد ابن ولا محمد بن الحسن العسكري؟ يا الشيعة يبقى كده كذابين. خلي بالك ازاي نهو. أحاديث كثيرة وردت في المهدي من عترتي من ولد فاطمة، المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. وفي رواية أيضا عند الحاكم صحيح الشيخ الألباني يخرج في آخر أمة المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطى المال صحاحا وتكسر الماشية وتعظم الأمة يعيش سبعا أو ثمانية يعني من السنين يعني. نعم تفضل يا أخي. تواترت الأخبار المستفيضة وكثرت بكثرة رواتها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بخروج المهدي وأنه من أهل بيته صلى الله عليه وسلم وأنه يملك سبع سنين وأنه يملأ الأرض عدلا وأنه يخرج مع عيسى عليه السلام زمانه يعني لسه قادم فيساعده على قتل الدجال بباب لد وهي بلدة معروفة في فلسطين قريبا من بيت المقدس وهي التي ببابها يدرك عيسى عليه السلام الدجال فيقتله وأن المهدي يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى عليه السلام خلفه. قال ابن تيمية والأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم. والحافظ ابن كثير أيضا يقول فصل في ذكر المهدي الذي يكون في آخر الزمان وهو أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وليس بالمنتظر الذي تزعم الروافض وترتجي ظهوره من سرداب في سمراء فإن ذاك ما لا حقيقة له ولا عين ولا أثر مع إنهم حاطين عربية مرسيدس فارهة قدام ال ها عربية إيه حصان لا حصان ده كان زمان الوقت بقى عربية مصفحة عشان المهدي لا يصاب رصاص خبرك إزاي وقاعدين يقولوا أخرج أخرج يا خليفة الزمان أخرج ملئت الأرض إيه ظلما وجورا وقاعد ينادوا عليه طول النهار لغاية ما نفسه متقطع وانتوا عارفين لما سمراء في المكان بتاعه هناك ضربوا المسجد اللي هناك ولا القبة بتاعته شوفوا الشيعة اتجنوا اتجنوا المهدي هيروح اخد بالك ازاي لان هم حتى الان يزعمون ان هو حي يعني بقى له 1000 سنه حي هناك بياكل ازاي وشرب ازاي ما تعرفش المهم هو بيقابل الراجل اللي هو اسمه بتاعه مدير المرجع اللي عايت الله العظمى عشان كده هيت الله العظمى يبانش والغريب في الامر يقول لك لا المهدي طبعا امام معصوم والوحي بينزله من السماء وجبريل ما انقطعش عنه وخزعبلات وخرافات لا حصر لها في عقيده هؤلاء الشيعه. انقسم الناس في المهدي بالنسبه للسنه بقى انقسموا الى طرفين ووسط. الطرف الاول اللي بينكر خروج المهدي من اصله وبعض الناس اساتذه في الجامعه سواء كانوا في الكليات الشرعيه او في غيرها يقول لك مهدي يا عم بتاع ايه انت بتصدق الكلام ده انطلاقا من اعتقادهم الفاسد في نفي الامور الغيبيه التي لا تدركها عقولهم ولا توافق اهواهم ويقولون ان المهدي ده اسطوره وخرافه دخلت على اهل السنه من جهه الشيعه ويقولون ايضا ان الاحاديث الوارده فيه بعضها باطل والبعض الاخر متناقض وقد رد العلماء على هؤلاء وبينوا فساد قولهم ومخالفه لما ثبت في النصوص الصحيحه. وغالب دول تلاقي استاذ مثلا دارس واخد دكتوراه ولا بتاع يجي كده يطعن في السنه ويطعن في عذاب القبر وفي المعراج وقضيه الاسراء وكلام من ده كل حاجه بيقيسها بالعقل زي ناس كتير دلوقتي اللي بيسموهم قرانيين وهذه التسميه خطا ان شرف القران لا يمس بمثل هؤلاء الذين يطعنون في دين الاسلام وفي الوحي. الطرف الثاني بقى طرف بيغالي زي ما انتم عارفين الشيعه ومن يسير خلفهم ممن ينتسب لأهل السنة اللي بيزعموا أن الإمام المنتظر المهدي محمد بن الحسن العسكري المنتظر من ولد الحسين بن علي لا من ولد الحسن وهو الحاضر في الأمصار. بقول شو اسمه بقوله في إيه؟ الحاضر في الأمصار يعني بيلف في البلاد كده ورقيب ممكن يكون قاعد معنا عشان خطيب بالنا خبالك إزاي على حسب اعتقاد الشيعة الباطل يعني. الغائب عن الأبصار الذي يورث العصا ويختم الفضا دخل سرداب سامراء طفلا صغيرا من أكثر من 500 عام وطبعا انتوا عارفين اعتقاد الصوفية لما يقول لك البدوي حي في قبره بيمد ايده ويسلم على الناس هناك ما يفرقش عن ايه ان المهدي يعني شبه بعض تشابهت قلوبهم. فلم تره بعد ذلك عين يعني 500 سنة ولم يحس فيه بخبر ولا أثر وهم ينتظرونه كل يوم يقفون بالخيل على باب سرداب. كلام ده أيام مين؟ أيام ما من ساعة ما دخل يعني ما إلى 500 سنة. اخرج يا مولانا ثم يرجعون بالخيبة والحرمان فهذا دأبهم ودأب المهدي. ولقد أصبح هؤلاء عارا على بني آدم وأضحوكة يسخر منها كل عقل. أما المذهب الوسط فهو معتقد أهل السنة والجماعة الذين يثبتون خروج المهدي على ما دلت عليه النصوص الثابتة في الكتاب والسنة. وابن القيم بيقول عند حديثي عن أقسام الناس في المهدي ومعتقد أهل السنة والجماعة أنه رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ولد الحسن ابن علي. هم بيقولوا من ولد مين؟ حسين. يخرج في آخر الزمان اللي هم الشيعة يعني قد امتلأت الأرض جورا وظلما فيملؤها قسطا وعدلا وأكثر الأحاديث تدل على هذا. كده انتهت المحاضرة وإن شاء الله عز وجل نلتقي معكم في المحاضرة القادمة اللي هي هتبقى 28 بإذن رب العزة والجلال. في أسئلة ولا فاكده يا شيخ عادل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا وبارك فيك. ها هناك مسلم يسأله زميل دراسة نصراني وانتهت الدراسة فما هي حدود التعامل مع العلم النصراني من بلد أخرى؟ هناك مسلم يسأل له زميل دراسة نصراني وانتهت الدراسة فما هي حدود التعامل مع العلم النصراني من بلد أخرى؟ خلاص خلص الدراسة وراح لحاله وانت رحت لحالك انت عايز ايه تاني؟ خد بالك ازاي؟ لكن هو لو معاك تعامل معه بمعاملة الإسلام. أرجو توضيح الآية ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. اللي قالوا النصارى ودخلوا في الإسلام خد بالك ازاي؟ مش اللي قالوا إن النصارى وهم مصرون على شركهم وقولوا بسم الله والابن والروح القدس. نعم ده السلام عليكم. نرى بعض إخواننا ينظرون إلى بعض من أخطأ في بعض مسائل العقيدة وهم ينتسبون إلى أهل السنة فيقولون لابد أن نهجرهم ولا نواليهم بل ويصدون الناس عنهم بالكلية وينسبونهم إلى الفرق النارية التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فهل في مثل هذا صواب وهل هو من البراء المشروع؟ نرجو التوضيح. لا طبعا احنا قلنا القصد من مسألة الهجران أو الهجر إما ترك المنكر لو كان هو قائم عليه ما تقعدش معه أو التعزير المؤدي إلى عدم انتشار هذا المنكر في الناس ومنعه لا أن نكفرهم ولا أن نخرجهم من الإسلام أو نقول دول من المخلدين في النيران أو ما شابه ذلك. لا. السلام عليكم يا شيخ إني أحبك في الله. لي زميل نصراني هو لحكاية النصارى في العمل أشعر من معاملته أفضل من المسلمين زملائي ويقول لي إذا ثبت لي أن الإنجيل محرف فسأدخل الإسلام فماذا أدله أو أدل عليه وأقول له؟ أنت طبعا بمثل هذا أنت يكفي أن تدله على المتخصصين قل له اسأل في هذا فلان أو فلان. لكن ممكن مثلا تجيب له كثير يعني في دورة إن شاء الله عز وجل كفاية الطالبين سنسعى جاهدين إلى أن احنا نعرض المادة بشكل جديد يتناسب مع العصر ما تكونش مادة زي المقررة في الجامعات الآن عبارة عن نقل التراث وخلاص نقل اللي موجود بقاله حوالي 1000 سنة. لا احنا عايزين حاجة معاصرة ازاي تناقش النصارى ازاي تكلمهم ازاي تثبت لهم فعلا انهم على باطل في مسألة تمسكهم بالكتاب المقدس اللي هو محرف عندهم ويسمونها مقدسا. فتحط مجموعة أسئلة وأشياء نحاول من خلالها أن احنا نكون على حوار صحيح مع هؤلاء ويكون فعلا القصد منها أخذ بأيدي هؤلاء إلى دين الإسلام. هل معنى القبط هو النصراني أم المصري؟ لا المصري. ما قيمة الجزية التي يدفعها غير المسلم؟ طبعا دي لو موجودة يعني الأحكام فيها بيحددها الحاكم والإمام. كيف نوازن بين دعوة غير المسلمين للإسلام وبغضهم في الله لأن الدعوة تحتاج إلى